همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تتصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. يصلكم بث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أحبابنا في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وفي برنامج التربية السليمة. نبدأ من توا إن شاء الله وإلى تمام الساعة الواحدة نستقبل تليفوناتكم على 71-136-000 في حصة استشارات بإذن الله تعالى، صحبة الدكتور فتحي سعيد. التحية تصلكم كالعادة من فريق العمل معنا في هذا اللقاء. معنا اليوم في الهندسة التقنية زميلنا فؤاد اليعقوبي. أنس حمدي إن شاء الله تستقبل تليفوناتكم على 71-136-000، والنجم نقرأ تعليقاتكم أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على منصة الفيسبوك. كما قلت ضيفنا اليوم الدكتور فتحي سعيد، إن شاء الله باش ناخذ استشاراتكم التربوية، وأيضا باش نحكي في موضوع في مفتتح اللقاء، موضوع عنوانته كنت في خلينا نقول أنا في تمهيد بسيط، قلت جرح الأب أو غياب الأب أو عدم وجود الأب في حياة البنت تحديدا، في حياة البنية الأنثى. هذا الغياب المبرر في أغلب الأحيان بكثرة المشاغل أو بالفكر السائد اللي يقول وأن التربية هي مهمة موكولة بالأساس للأم، والأب طبعا دوره يقتصر أساسا على توفير الرعاية المادية وتلبية الاحتياجات كما المأكل والملبس وغيره من المصاريف، ولكن يبدو أنه هذا الغياب يؤثر تأثير سلبي وتأثير خطير جدا على النفسية البنت خاصة عندما تكبر. فهذا الغياب كيف وإلى أي مدى يؤثر في نفسية البنت تحديدا، وشنو الحل، شنو المفروض أنه يصير في عمر مبكر إن شاء الله؟ هذا هو باش يكون موضوع حديثنا مستمعينا الكرام صحبة الدكتور فتحي سعيد. خليكم مع وصلة وراجعين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القناة إلى القناة. تابعونا صوتا وصورة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أحمد ومحمد، قلبي محمد بيهديه نتعبد، قلبي محمد يا ربي صلي عليه. ما الطيرنا حضرت، ما الطيرنا حضرت، وهو النبي ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطيرنا من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب كيف لقلبي أن ينساك يا من أحن إلى رؤياك في شدة من أملي سواك سأظل يا ربي أنواك يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فأقبل دعائي وعفو عن ذنبي ضعيم ربي أنت رجائي فأقبل دعائي وعفو عن ذنبي يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه وفى قلبه من عليه شايل امل وشوق وحياه إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء. نذكر على 71-136-1000 نجم تتواصلوا معنا وتتفاعلوا. اليوم موضوعنا إذن عن جرح الأب أو غياب الأب وتأثيره ومدى تأثيره في نفسية البنت تحديدا. للحديث في هذا الموضوع سعيدة باستقبال الدكتور فتحي سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة زهرة وبكل مستمعي إذاعة الزيتون الكرام ومتابعين على جميع وسائل التواصل المختلفة. إذن دكتور، احنا قلنا تربية الأبناء هي أمانة موكلة على عاتق الوالدين سواء الأب أو الأم، وتدخل الأب المفروض ما يكونش كونش لتأمين الرعاية فقط، ولكن يتدخل أيضا في التربية، ووجوده في حياة البنت تحديدا مهم جدا، لأنه يأثر، لأنه غيابه يأثر على نفسيتها خاصة في يعني في مستقبلها كأنثى. ولهنا باش نوضح علاش قلنا كأنثى تحديدا. هتنا بدأوا بأهمية الدور هذا. نزيد نعود ذكر السيد المستمعين أنه الأب دوره ليس فقط الرعاية، وإنما مهمته أيضا تتعدى إلى التربية، هي ليست مهمة موكولة فقط للأمهات. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول التربية علم كبير أو محتاجين كل ولي بيتابعنا يريد يريد يريد يريد يحضر دورات في التربية ويقرأ كتب متخصصة في التربية ويقرأ لعلمائنا أو لناس عرب. كتب الغرب كتب سامة بنسبة 99.9. ليه؟ لأنه قلنا قبل كده الكور بليف بتاع الكتب الغربية كله الحرية المطلقة. يعني إيه الكور بليف؟ يعني المعتقد العميق اللي بيحرك كل الكتب اللي بره كلها بتلف حولها. أنت حر، طاقة الكون، أنت عظيم. حتى حتى حتى في التربية يقولوا الحب الغير مشروط، وهذا كلام فارغ طبعا، غير مختصين يرددوا هذا الكلام. كل قيل لنا وين مشكلة كيف تدعو إلى الحرية؟ علش عندك اعتراض على هذا المطلقة؟ المطلقة. احنا مشكلتنا في كلمة مطلقة، احنا طبعا ديننا دين الحرية لكن المقيدة بطاعة الله. جيب. هو دي مشكلته نراكب على بصي في الغرب بره. نعم. قيمة الغرب البارادايم بتاع الساينس الغربي كله العلم الغربي. قيمة الحرية أعلى من قيمة الدين. لذلك هناك بره تلاقي ممكن حد يسب الدين ويقطع كتب الدين وعادي جدا، لان الحريه اعلى من الدين في القيم، في المنظومه القيميه المجتمعيه. فكل الكتب اللي بتجيلنا من بره بتعزز بشكل لا واعي الدز في اتجاه الحريه المطلقه. من أول أنت سيد الكون، أطلق الكون العرق لقدراتك، قدرات غير محدودة، طاقة الكون، الأكسس بار، أكسس ده واحد مع الإله، كل العلوم اللي جاية والطاقة والتنمية البشرية كلها هدفها كده. والتنمية البشرية قلنا منشأها أساسا، كلمة التنمية البشرية كلمة خاطئة، احنا بننمي المهارات البشرية، مهارات مخصصة بسموها المهارات الشخصية الخاصة. ان انا عندي بيسموها لايف سكيلز مثلا او بيرسونال سكيلز، مهارات شخصيه. هو هي خلينا نقول تسميه غير دقيقه، تنميه بشريه هي تسميه مطلقه عامه وغير دقيقه وغير علميه. لا خلينا مش ده الهدف. الهدف اول فكره في التنميه البشريه من كتاب نيتشه قتل الاله، هي كلها بتلف حول فكره التخلص من الله في حياتك. فلسفه نيتشه كلها حول الفكره دي كلها. والنهارده اما نيجي نتكلم على المدخل ده مهم جدا. ليه؟ ان في كتاب مهم جدا وفي ابحاث كتيره جدا تتحدث حوله، العلاقة بالأب تحكم العلاقة بالرب. عندي حاجة اسمها العلاج التفاعلاتي، نتحدث عملوا دراسة على أكتر 100 فيلسوف ناجح أو عالم ناجح يعني، وخاصة اللي كانوا متجرئين على الله، فوجدوا أن كلهم كانوا بلا أب بلا استثناء، يا إما علاقتهم سيئة بالأب يا إما كانوا بلا أب. فنيتشه ده أبوه غاب وسابهم وبعد عن العيلة فكتب قتل الإله، فبيسموه نحن نسقط صفات العلاقة على الأب على الرب. هذا لما تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ممكن يكونوا مسلمين لكن يكرهوه في ربنا، مش لازم أخليه نصراني ولا مسيحي يعني بالمعنى ده، لا لا، وبس لو كان الأب قاسي. مثال، هدي مثال، أول 7 سنين الأب ناقد قاسي ناقم معاقب. في عندنا التصور المعرفي عن الله، يعني التصور المعرفي عن الله، الله كما أبلغ عن ذاته معرفيا أنه واحد أحد فرد صمد، كل صفاته وكل أسماء سبحانه وتعالى كما أبلغ عن ذاته في القرآن والسنة النبوية، الله معرفيا. على فكرة أغلب الناس متابعي قناة الزيتونة يعرفوا الله معرفيا ويكلموا لهم عن الله معرفيا. الخطورة كلها في التصور النفسي عن الإله، هذا التصور المعرفي غير التصور النفسي. أغلب من يتابعون وتربوا تربية قاسية مع أب قاسي بالذات عندهم خوف من الله، ليس خوف ناتج عن الخشية، هو شكل العلاقة مع الله شبه العلاقة مع الأب، فالأب كان بيعاقب وكان بيتزعب وكان غير متوقع، فدايما هو يعتقد أن العلاقة مع أنه الله مخبي له مصيبة، الله هيبتلني بس أنا مش حاسس، فعنده القلق الوجودي يسموه نتيجة العلاقة المتوترة مع الأب. أقول هنا البيرنت، الأب أقصد الأب أو الأم، على فكرة أقصد الأب أو الأم. في أول 7 سنين العلاقة بالأب تحكم نوع العلاقة النفسية مع الرب طول الحياة. لذلك واحدة من طرق العلاج النفسي، الناس لما يكون عندها شك في العقيدة وتجيلنا، لو جات في ساعة الزيتونة هنقعد نكلمه معرفين عن الله، احنا نقعد نكلمه نفسيا العلاقة دي جات منين، ولازم نتخلصه من علاقة أبوه اللي في راسه، نعمل دي مراج للعلاقة دي، يلزم نتوياج ولا نعمل نتوياج يعني ننظفها هذه العلاقة. وإتس بروسس مش نصايح. لحظة عايز أقول حاجة، العلاج النفسي لا ينقل بالوعظ، العلاج النفسي لا ينقل بالنصائح، عملية التطهير النفسي إتس بروسس مع مختص في سيكونس، رحلة من الخطوات. هذه الخطوات ما في حد في الوطن العربي يقدمها زي ما قلت قبل كده، وكل ما اقعد اقول يا جماعه انا مش عايز اقول مركز الارشاد وانا شغال في مركز، لا ما فيش حد بيعمل الكلام ده غيرنا. فلو حد بيسال يحب يتابع صفحه على اليوتيوب ولا الفيسبوك اشتو اعمل يعني، انا عايز برضه اكون ايه على قد ما اقدر، ما يكونش الهدف ان انا بعمل ماركتينج زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لكن اذا ما كانش دي بقول هروح لمختص، فالناس عدوا لك مين المختص؟ والله المختص النفسي اللي هيعمل معاك الموضوع ده، انا عايز دورات، ما فيش مختص نفسي يعمل دورات غير انا للاسف، هتلاقي عندك مشكله دلوقتي. فمش عايز اقول انا اقعد اتكلم عن نفسي بصيغه الغائب حتى لا يبان ان هو في واحد اسمه فتحي سعيد عامل كتاب اسمه كذا، او اتكلم عن اللي بعمله ازاي. ما دلوقتي انت مقدم الخدمه الوحيد، فهتقعد تقول ايه فعلا انت، انا في زنقه فعلا يعني، في زنقه في زنقه كبيره جدا والله ربنا يعلم بيها، لما اقول مثلا الكتب والحقائب والحاجات ديت مؤلفه، طب لو حد في التعليق قال لي فين اقول شنو ارد؟ حاضر هبقى اقرا التعليق كله على اللايف عشان ابقى بحترم سياسه البرنامج، وطبعا تحيه للبرنامج والقائمين عليه كله، واقعد احط انا بقى في كومنتات للناس بقى، يعني هيبقى مجهود شاق عليا قوي صراحه. فدي نقطه مهمه جدا. اذا نوع العلاقه بقى هذه نقطه مهمه جدا يا استاذ زهره، نوعيه العلاقه مع الرب تحكم التصور النفسي عن الله. لحظي باش تبسط لي شويه نفهم فيك بالكدا كلام عميق وجميل. فقط نضرب مثال باش توضح لي. مثلا يجيك انسان مشكك في الاله مشكك في وجود الله، كيفاش تقراها يعني نفسانيا العلاقه هذيك لما نقرا اي حد يشكك في الله ولا اي حد ملحد يسموه الحد النفسي. اغلبنا عندنا الحد نفسي اغلبنا عندنا الحد نفسي مش الحد عقلي. اغلب الملحدين في العرب انا عندي دوره عن سيكولوجيه الالحاد، يعني ندور على سيكولوجيه الالحاد وكيفاش نحورهم. فاغلبهم 99.9% منهم اللاوعي تقصد بالالحاد النفسي. الالحاد النفسي يعني مش فكر وتدبر وشك في الله فبحث عنه الحادا عقليا. معنى بالوراثه بياخذ الاسلام؟ لا نتيجه صدمه مع ابوه. الحد نفسي هو ابوه كان انت المثال اللي ضربتيه ده بتاع المتشكك في وجود الله. أيوة. هو كان متشكك في قيمه حبه لابوه، يعني محبه ابوه ليه في اول 7 سنين. ابوه ما كانش بيقول له بحبك. فكان هو كل شيء يقول له بابا بتحبني وابعد عني يا مش فاضي، ابعد عني مش فاضي. فيتكون عنه صوره الاله المهمل او الغائب يسموه التصور النفسي. عندي مقياس طبعا الناس بتعمل مقياس نفسي، لانه الاب هو سبب للوجود، وجوده في الحياه ورب سبحانه وتعالى سبب، يعني السبب الاول والاخير طبعا الأب في وجودنا. الاب يسمى رب الاسره. رب الاسره يعني يرعاها وراعيها. والله هو رب العالمين مقدم الرعايه للعالمين حتى وان كانوا مختلفين معاه. فاذا شككت في العلاقه برب الاسره الصغير ستشك في العلاقه برب الاسره برب العالم كله برب الكبير. لا وعيا الكلام ده، الكلام بيتم في اول 7 سنين وتسطب يا جماعه. عنده مشكله مع ابوه، عنده مشكله مع الخالق في الغالب، عنده مشكله مع الخالق في العلاقه. ولما يعمل المقاييس دوره العلاج التفاعلات المستوى 3 في مقياس بيبين له الكلام ده، يعني في 5 تصورات نفسيه عن الله. شو هو الاسئله اللي طرحوا في هذا المقياس؟ اعطيني بعض الامثله. يعني مثلا مش في السياق بتاعي، مش في السياق يعني احنا النهارده بنتكلم عن بس الافكار الرئيسيه. فاهميني التفاصيل دايما يا ست زهره تفصل لكل حاله لوحدها. صح، احنا بندي الخطوط العريضه وبندي فلاش على اماكن ما حدش بيتكلم فيها. فخلي بالكم مساحه اهي. انا ابني يا دكتور جه في المراهقه ابتدى يفكر في ربنا غلط، راجع علاقتك مع ابوه. لازم تكون علاقه حسب نوع العلاقه. اذا كانت علاقه فيها شك في المحبه، يعني انا ابويا ما بيحبنيش بيسموه نيد تو فيرفي، عايز اتاكد، فكل شيء اقول له بابا بتحبني بابا بتحبني بابا بتحبني ابعد عني مش فاضي، يتكون عنده تصور الاله المهمل. تلاقي ملحد يقول لك ايه، الله خلق الخلق وسابنا نقتل في بعض. هو فين ربنا من القتل اللي في الدنيا دي كلها؟ شوف تصور الناس على الله. صحيح. ان الله هامل الخلق وهذا نقولوا فيه. هذيك التصور ناتج من علاقه بالاب. حتى لما يقولوش راهو طابو نفسي الداخل يقول انا دي بكلم نفسيه من جوه. يعني الحوار الذاتي العلاج النفسي كله فين؟ في حاجه اسمها سيلف توك، ما تقوله بينك وبين نفسك. ما هو السيلف توك؟ هو افكارك وانت قاعد كده، عقلك الواعي بيكلم اللاواعي. ساعات بتقول ايه يعني هو كل ما تقوله بلا صوت لنفسك بين عقلك الواعي واللاواعي. احنا عندنا الواعي بيكلم اللاواعي كل شويه. يعني اما اجي دلوقتي انا جاي الحلقه والله انا متضايق من زهره، ما اقولش بوقي لكن في مخي هكا فديت من زهره وفديت من من من سيف فؤاد والله رايح بالسيف عليا هكا مخي يقول لي هكا. واقول لا ايه ده فتحي مثالش يعمل شنو هتعمل كل مره ما يجيبلكش كعبه شوكولاته ويمير يشوف الكيد ده بتاعك. صل على النبي. انا بعمل الكلام ده مع نفسي. سيلف توك ده سيلف ديالوج ده هو العلاج النفسي. احنا دايما عايزين العلاج ده الكلام ده يكون ايجابي وانت ساكت. يعني انا دلوقتي جاي ظهري بيوجعني، انت شايفاني رابط السبته، بقول لنفسي ما يسالش، اعمل رسالتك في الحياه، حاول احتسب الاجر عند الله. هذا عقلي كلم عقلي من غير منطق ولا ببقي ولا بكلمه. الناس اللي عندها تفكير زياده ولا عندها قلق ولا اكتئاب، الحوار ده هو الغلط. طريقه الكلام ده، طريقه المعالجه دي هي الغلط، هي دي اللي عايزين عليكها وهو ساكت. طبعا وان نطق يعني سينطق سوادا، يعني اذا كان الغليان ده جوه اول ما ينطق هينطق سوادا. فاحنا عايزين نعالج من جوه. عشان كده قلنا العلاج تو بي جود مش تو فيل جود. تو بي جود اتس بروسس، تو فيل جود اتس سيمباثي. يعني هنعمل لك نطبطب عليك، نديك كعبه شوكولاته هتحس انك كويس، هناخدك رحله للبحر هتاخدك كويس، تو فيل جود. الناس بتشتري مخدرات عشان كده، مخدرات سواء مخدرات حلال زي والله هروح البحر هعمل شراء هشتري هاكل كلها حاجات حلال. ممكن بقى اخد لحد نص العبادات تمارس كده كمخدرات حلال لكن مش علاج، او مخدرات حرام زطلة جنس افلام مش عارف ايه. كل دول تو فيل جود لكن مش تو بي جود. اول ما يقص المخدر حتى لو كان المخدر عباده معينه بيسكن بها الام، اول ما يقص عليها واحد راح عمره كتسكيل الالام بتاعته، طول ما في العمره ناسي الالم. اول ما ينزل المطار يلاقي حماته اللي عملها له الكبده في سكته، ولا يلاقي امه خلاص يلاقي الاكتئاب في وشه تاني. هذا الكلام مهم جدا. فعندنا 5 تصورات عن الله سبحانه وتعالى، تصورات نفسيه يتكونوا في اللاوعي بتاع الانسان من علاقتك بابوك وامك. فدي اول حاجه هتنضرب عند البنت او عند الولد اللي ابوهم غائب. طبعا الغياب انواع. أيوة. الغياب انواع، غياب كلي بالوفاه وغياب بالتواجد السلبي، يعني موجود بس مش موجود، انسحابي بيسموه الغائب اعتقادا. اعتقادا يعني يعتقد ان ماليش دور في التربيه، المراه هي اللي بتربي وانا بخدم واجيب فلوس اكل شرب حمي يلبس انا فاضي. فاعتقد ماليش دور. او التواجد السلبي يعني هو متواجد بقى ولسانه طويل بقى ويسب ويشتم ويعمل كل دول نماذج لأب أو أم وجود سلبي أو غياب، لأن هنا التغييب هيكون تغييب عقلي، أبويا موجود وبيأذيني فهحذفه من حياتي تماما كما أبو فرويد كان موجود وحذفه من حياته فعند عمل بقى صراعات القصة الحمد لله دي كلها على دور الأب والجاري الرغبة الجنسية والقصة دي كلها لها منشأ. أيوة. نيتشا أبوها مات فراح قال لك ما فيش رأي أصلا، والإنسان الخارق هو الذي لا يعتمد على حد وما يحتاجش لحد وتوظف أي حد ويكون قائد عقلك وتطور قدراتك الخفية وكون مارد وتوحد مع الكون وكون سوبر وومن سوبر مان ويطلع بقى سوبر اندبندنت وومن لسه وسوبر اندبندنت أيوة. مان وهيطلع لك قصة حمد الله مفرزاتها دي انت فهمت الثقافة. أنا بديك المنشا بديك البذرة اللي على مدار 100 سنة كبرت وبقت فلسفات وتوجهات وديانات دلوقتي ديانات. طيب يبقى التواجد السلبي العدوان، اب نرجسي بيضرب بيشتم سكران لا قدر الله بيروح يشتم ويضرب في العيال او اب انسحابي ماليش دور قهوه خدمه قاعد بره خلاص، او اب توفى او سافر وغير متواصل جيد مع اولاده خلاص سافر انا بسافر مصر كل شهرين اضرب 3 شهور هناك ما اكلمش ابني ولا اختاني بقى فبخدم. كل ده الاب دوره النفسي في الاسره شعورين اتنين محتاجينهم عشان نعيش. خلي بالك الاكل والشرب عشان نعيش بدنيا، لكن هنموت نفسيا لو كلنا وشربنا بس، انا مش حيوان. هذه مشكله التربيه النفسيه لما عملتها 13 مستوى. الناس بتاكل وتشرب وتحمي فالجسم لا باس عليه، انت لجسمك لا باس على جسمك لا باس عليه، لكن نفسيا ميت. التربيه النفسيه بتبني الايدنتيتي اللي هو هو ايام الهويه من انا التربيه الجسديه بتبني لك بنيانك ده بس. فممكن تشوفي كبير كده ومخ صغير عقل صغير، هذا موضوع تاني. من انا هو اللي هتحاسب عليهم القيامه، هو وعي، هو هو هو مراحل النمو النفسي كلها بدون دخول في تفصيلات. لكن الاب عنده دورين اتنين اساسيين جدا. الاب هو هيديك شعورين اتنين في الاسره اليوم، الامان والحمايه. الحمايه وبعدين لما توصل المراهقه دوينج الفعل، القدره على الفعل، عارفه السند الانجاز السند كله احنا السند بوش في ظهري بوش حد يعمل لي بوش دوينج بوش هك هذيك اهو ثلاث حاجات دول عايزهم الاب نفسيا ولازم يشتغل عليهم وشغل كتير عشان تبقى انت الامان لاولادك مش انت مصدر الرعب لاولادك، والحمايه لاولادك مش انت المهدد لاولادك بتصيح وتشتم وتعمل، انت مصدر التهديد حاميها حراميها. والسند اللي بيجي عند المراهقه بالذات هو اللي بيقول لي اعمل روح وانا في ظهرك افتح مشروع وانا جنبك. من غير الشعور ده بيسموه المواءمه، بيسموه الاحتياج للمواءمه، ان حد جنبي بوش افضل. هيتكون على دول بقى الامراض النفسيه الاولى 10 جروح عميقه الاب اللي مش موجود في حياة ولاده. ممكن نعمل حلقة تانية عن الأم اللي مش موجودة في حياة ولادها، حلقة أخرى يعني نعمل 10 عن الأب و10 عن الأم. خلينا النهاردة في الأب، خلينا مركزين مع الأب وخاصة الأب مع البنت والنجم من بعد لقينا وقت نحكيه على غياب الأب في حياة الولد. لا أنا هقول لك 10 حاجات مشتركة وهقول لك أنهي أكتر في البنات لأنه الدراسات وجدت كده. إذا خلي تذكير بسيط الأمان فقط تذكير بسيط. إذا الغياب راهو اللي هنا نحكيه عليه النجم يكون كما قلت غياب كلي بالوفاة، واللي هنا تعطيني بعد حلول الغياب اعتقادا انه يقول لك هذا دور الام في التربيه، انا جست سامحوني يعني فقط نخدم على روحي، والا يكون متواجد سلبيا معناها يكون خايب دخلته للدار ما يشبه على صغاره، ولا يكون اب مسافر وغايب. الله عليك. لانه نجم يكون مسافر ولكن حاضر. حاضر وعنده اكيد باش يكون حاضر، ثم اساليب وطرق يعتمدهم. نقول الحلول في الاخر واب موجود وعدواني اللي هو التواجد السلبي. التواجد السلبي لا، التواجد السلبي اللي هو الانسحابي، سلبي يعني موجود مش موجود، لكن في تواجد عدواني مضر يعني موجود وبيشتم ويضرب. التواجد العدواني ده مهدد. هذوما فقط 5. احسنتي. اوكي واضح. هذوما اذا الغياب هذا كيف يتحقق؟ شو هيعمل في البنيه وفي الولاد؟ حاضر. احنا قلنا الاب دوره الرئيسي النفسي غير الاكل وشرب وحمله، بس الامان والحمايه وايه تاني؟ والسند. يكون يعني سند لاولاده كيف يوصلوا للمراهقه، يشعرهم بالامان ويحسسهم اللي هو حاميهم. على فكره الثلاث حاجات دول هو دول اللي لما اتجوز بنت مراتي عايزاهم من الراجل برضه مش زوج. ما هو الراجل ده الاب ده راجل يوفرهم للزوجه. اي زوجه الزوج ما يعرفش الثلاثه دول ما هوش بالنسبه لها مش راجل. احنا دخلنا سعاده زوجه في كل شفت مكسف بعضه ازاي؟ صحيح. يعني مثال انا دايما اضرب مثال للدكتوره نوال مراتي، تقعد تقول لي انت بتعمل ايه في البيت؟ اقول لها انا هقول لك حاجه واحده، انا قايم بدور الترباس. الترباس حشاك عارفه الترباس اللي في الدار اللي هو بتسكري بيه الدار؟ اقول لها انا موجود في الدار بتسكري الترباس؟ تقول لي لا بنام مطمنه على كحتك. اقول لها شكرا قايم بدوري. الاحتياج النفسي لو انا في مصر تقول لي بقفل بخمس ترابيز. اقول لها يا ريت بقى الراجل ريت الشعور ده شعور وشعور نفسي. صح واضح ومهم وتواجده. طب الام لانه لو يفقد لا مفيش زواج. من غيره انت خلاص اصبحت مهدد. بص ما انت السند، فانت اصبحت متخلى عني. وجودك زي عدم، سواء الاكل والشرب والحم ولبس الناس نعرف تاكل وتشرب كلها، الناس ما حدش مات من جوع، الناس ماتت من نفسيه، الناس انتحرت عشان الاحتياجات دي، محدش انتحر عشان جعان. معنى المشاعر هذه خلينا نقوله فقط لسيد المستمعين، المشاعر هذه مهم تواجدها، مش حاجه زايده. لا مش مهم تواجدها، ده مش كماليات. من غير تواجدها ابنك سيمرض نفسيا. واضح. يعني مش غيابها ده اساسيه للتواجد. غيابها سيتسبب في 10 امراض هتكلفهم. مش هحكي وفهمت. يلا طب. ماشي. طب الام دورها ايه؟ احنا قلنا الاب دوره الامان والسند والحمايه، والام دورها ايه لما نيجي نتكلم عنها؟ انت تتخيلي دورها ايه؟ العطف، الحنان، الحنيه، والحياه. الام هي اللي هي اللي بتخليك تظهر، بيسموها تو بينج. الام هي سبب الوجود، الاب سبب الفعل. عشان كده الطفل محتاج من امه ثلاث احتياجات تاني غير دول خالص، غير السند ومش عايز سند ايه وبتاع ايه وحمايه ايه. عايز حب برشه من امي في اول 7 سنين، عايز برشه حب. ليه؟ عشان انبت الحب زي المايه والهواء. بالنسبه لي مش عايز ابويا كتير. الاب في اول 7 سنين دوره 25%، الحمايه والامان دول 25% وقت الخطر بس. بالعكس عدم وجوده خير في المرحله دي، عدم وجوده بدرجه كبيره لانه يضر. لو حميتي زرعه وسندتيها كتير وهي صغيره هتموتيها. تبقى عايزه الحب واللمس اللي احنا في المراهقه بقى الاب دوره يبقى 70 والام تبقى ايه 25. عشان كده مشكلات لما يبقى عندنا طفل يتيم، ولا مشكله الام في المراهقه مش في الطفوله، اليتيم في المراهقه. على عكس طبعا اللي يموت امه، طبعا اللي يموت ابوه اسمه ايه في الدين؟ يتيم. طب ولما تموت امه؟ لطيم. الله تلطمه الحياه. فالام دي دورها برضو عظيم، هنتكلم عنها في حلقه تانية. لان الام ولازم الام تكون قادره على اعطاء الحب. اغلب الامهات لا تستطيع اعطاء الحب لانها لا بتاخذه في اول 7 سنين. تقول لك مش عارفه عنك ولادي، مش فاضي يقول كلام حلو. وطبعا تحت موضه سترونج اندبندنت عبد الصمد. انا عايز سترونج اندبندنت وومن. مفيش وومن، مفيش سترونج. التلات مصطلحات ما يركبوش مع بعض. كانك بتقول عايز المراه الطويله القصيره السمينه الرفيعه اللي هو سترونج اندبندنت وومن. لو بقيت سترونج واندبند ما بقيتش وومن خلاص. فده بقول لك شوف منين جايت الكلمه هذه منشاها. انت قلت ديما نرجعوا للاصل. تو شوفوا اصلا الكلمه هذه التوجه هذا كيفاش توجد. سنتي. لانه احنا متمسكين فيه ونفتخروا به. ونسيت اول يوم وليت سامحوني وليت لموضه ان المراه تقول لك انا مستقله وحره متحرره. لا انا عايزك تكوني مستقله لكن مش سترونج اندبندنت. انا مش عايز سترونج، شايفه سترونج دي عايزك تكوني اندبندنت بس. وعايزك تكوني وومن الاول، وومن وبعدين بقى صفاتك قويه. سترونج بمعنى القوه. انت رحت الاكستريم، فاكره كل حاجه تزيد عن حده ينقلب الى ضده. هذه حركه، هذه حركه لا واعيه، حركه برضو من الغرب ردا على النساء اللي يقول لك ايه مستضعفين في البيوت خانعين خاضع. فطلعت حاجه العكسيه. اي هما ما شوف ديما الحرب على الاسلام لا تقف. الله يبارك فيك. حاطيننا في دماغهم فبالتالي يخرجوا لنا يصدروا لنا معنى. بس اولادنا بيعجبهم، اولادنا بيعجبهم. اولادنا بيعجبهم بالكلام، بيعجبهم بالكلام ده في الاول. لكن الكلام ده، الكلام ده نار، نار تشوي وتلهث او تحرق كل من يقترب منه. ما خاطر ديما نشدوا القشور، احنا ديما ما ندخلوش اللب الفكره شنو هو بالضبط. بلاي اللي هنا سؤال، المراه لو انت قلت معناها هي منبع الحنان، هي الحياه، تعطيك الحياه، تظهر بجانبها. يعني احنا نقول هنا نضربوا مثال لك المراه، عاده جداتنا عندهم الفكره هذه تحب تمشي تقعد بحذاها فقط، تحس بالراحه، تحس بك كيف هكا تحط يد عليك تطبطب عليك تحس بالراحه. حسنتي. هذاك هو الشعور اللي المراه معناها مفروض توفره لصغارها. اي اللي هو قلنا احنا يعني تكون حنينه برشا عليها. بس طيب توفروا، بس توفروا وهي ام شويه جدا، لان اغلب الجدات بيكونوا حنينه في الاخر بيسموه وعي ماليش لازمه. يعني في الاخر لما توصل عند 70 سنه انا مش عارف انت حنينه ولا ربنا هدك بس. فممكن يكون ربنا هدك فبيبقى وعي بعد ما يعني اغلب الامهات الحنينات دلوقتي تقول لك دمرتنا انا، تقول لك دمرت عيالها بس اعز الولد ولد. ليه؟ هي فكرت اسلحتها حلك موضوع تاني، فهدرة فارغة. فأنا عايز الأم نفسها وهي صغيرة في عنفوان شبابها تبقى حنينة. ما هو كيف نعرفوا نربيها على المفهوم هذا؟ هي تربية. هي رحم والديك. كيف نعرفوا نعلموها شمعنى تكون أنت هو على عموم الأم اللي هتتربى. حلو قوي النقطة دي. البنت اللي هتربى عند أب بالصفات اللي ابنك اللي قلنا متغيب بالشكل من ده لن تستطيع أن تكون أما إلا بعد أن تتعالج، لأن مش هتعرف تدي العشرة لأولادها دول، هتبقى برضه قاسية وشايفة الكلام ده كلام فارغ، لأن هو الجروح النفسية تنقل. هبط بوست على الحساب الخاص، اغلب التصريحات جاتني على الخاص ما تكتبتش في التعليقات. يقولوا انه تحكيوا على مشاعر الحب عند المراه نحن فاقدون لها وما نعرفش نحمل صغار. ذيك او صحيح من التصريحات اللي جينا الحاجات دي ما نعرفش نحمل. انا سامحني راني ما نجمش نحمل اولادي وعندي مشكله كيف نقرب منهم. وفما ام قالت لي وصلت انه في الليل يعني اولادها يقولوا لها امي اجي اقعد بحذانا. صحيح. يتمنوها باش تقعد بحدهم وما تنجمش تقول نحب، لكن نحب ننزوي وحدي في تركينة وما يكلمني حد لاني مشاعرهم تؤذيني. حسنت. مشاعر المحبة اللي عندهم تؤذيني. صحيح. الحقيقة خليط وتركيبة متاع مشاعر ما فهمتاش يمكن نجم نفهمها معك من الطرح اليوم. طيب الأم به قلت هي إذا دورها الحنان، وإحنا باش نرجعوا كيف يغيب دور يغيب الأب شنو ينجم يصير، مانيش ناسي الطرح، لكن هل يمكن أيضا أن تتسم هل يمكن أن يتبنى دور الأمان والحماية والسند؟ أيوة طبعا لو الأب مش موجود تقدر تقوم كده. ويا ويا ما شفنا نساء فضليات، ما مش مشكل ما يأثرش عليها، هي هيأثر عليها شوي ما نقدرش أقول لأ، لكن عشان كده ما نيجي في العلاج محتاجين نواد إن بيسموه الفاذر فيجر، شكل الأب أو الأب البديل، يعني عم خال أستاذ يقوم بهذا الدور، لأن إذا ما هيقوم بيه نفسيا، إذا ما فهمش هتقوم بالدورين الاثنين بقى، والمرأة علميا قادرة، المرأة قادرة على لعب الدورين، الراجل غير قادر على لعب الدورين. هاي ربي يبشرك. هذيك علميا ها، عايز أقول لك على حاجة علميا الدراسات تقول المرأة في التحمل والتكيف تحمل ضغوط الحياة أكتر تحملا من الراجل 4 إلى 6 أضعاف. ولذلك الدراسات برضو تلاحظ حاجة غريبة جدا، لما الراجل لو الراجل بيحب مراته وتوفت مراته الأول ولم يتزوج بعدها، أغلب الرجالة ماتوا بعد 3 سنوات. نعم. الست لما جوزها بيموت الحمد لله حياتها بتظهر وبتعيش حياة جميلة جدا ورائعة جدا، ولانا بتكيف على الدورين الاثنين بسم الله ما شاء الله. سواء اتجوزت أو ما اتجوزتش، نعم تعرف تعيش. لكن الأب الزوج إذا ما اتجوزي في خلال 3 سنين وجدوا أنه 80% من الناس بتموت، من الرجالة اللي بتجوزي. تفهمت قصدي ايه؟ يعني المرأة تستطيع تحمل ضغوط الحياة لوحدها وتتكيف وتقوم بالدورين وحياتها تظهر بعد موت راجلها. الرجل اللي يختار وش يبقى، الراجل اللي يقول انا مش هتجوز ويفضل وافق على مراته، كلهم ماتوا بعد 3 سنين. فالقدرة على التكيف والتحمل اللي الحياة المرأة اقوى علميا. هذا ده صدق تضحك يعني، عشان كده نقول ايه لما جوزك يموت حياتك هتظهر. يعني لكن لو الواحد كان بيحب مراته، طبعا انا بتكلم على الحب اللي، لكن لو واحد اتجوز بعد مراته خلاص امراته تظهر ان شاء الله ربنا يكرمها. لكن الله غالب. طيب اول حاجه في معاناه الولاد بقى والبنات بالذات كيغيب الاب، اذا غاب الاب باي شكل من الاشكال دي بالاشكال اللي ذكرناهم. نعم طبعا وفي تفصيلات تانية لكن انا مش هقعد احكي على كل واحد. يعني لو كان توفى سيتكون عنه صوره مثاليه حتى وان كان بيشرب مخدرات. ايوه وهذا موضوع تاني. واذكروا موتاكم بخير، اذكروا محاسن موتاكم ومش عارف ايه، معناها هذا غلط يعني، اذكروا محاسن ومساوئ موتاكم حتى نتعلم. لكن اي اب بيغيب خلاص بنبتدي نعمله صوره مثاليه وقبه خضراء ونقول لو كان موجود، لو كان هو كان منكد علينا الله يرحمه، بس لو كان موجود لو كان برضه بيكون حفظ صالح القصه اللي الحمد لله اللي انت عارفها دي، فبيكون صوره مثاليه. فهنا هيدخلني في جروح تانية غير انا عايز اتكلم فيها النهارده. طيب انا بحاول اطف على الحلقه عشان الكلام مرعب شويه. طيب اول حاجه لديهن مشكلات في احترام الذات والشعور بالاستحقاق. اول حاجه اللي ابوها بيبقى مش موجود بيبقى عندها مشكله تدني حتى لو كان متوفي، تدني في احترام الذات وشعورها بالسيلف وورث او السيلف استيم. مش معنى شعور بالاستحقاق، ماذا انك تستحق أستحق؟ الخير، انك تستحق حد يحبك. عارفه لو حد حبك هتقولي والله كتير عليا، ايوه وربنا مش حاسه ان راجل كتير عليا، حاسه ان ربنا غرقني بفضله. طبعا هي مش دين، طبعا لو حد يقول ده بدين ده حاجه حلوه قوي. احنا تصور نفسي، انت بتقول عشان انت عند نفسك مالكش لازمه، فان حد يحبك شايف حاجه واو واو واو، فلو حد اداك كعبه شوكولاته واو واو واو يعني واو واو. طب الله يبارك بقى. لان الاولاد في قاعده مهمه جدا يا سيده زهرة، الاولاد ملاحظون جيدون مفسرون سيئون، قلتها 100 مره. يعني هو هيلاحظ غياب الاب، أيوة. بس هيفسره بطريقه غبيه جدا وهتفضل في راسه. هيقول لك انا السبب في موته، انا السبب في انه سافر، انا ما جبتلوش المعدل اللي هو عايزه، انا ما رفعتش راسه، انا ما فرحتوش بيا، انا مش بيضه وعيني خضره. لان بيفتح التلفزيون يلاقي العيال بيضه وعينها خضره بيتحبوا في المسلسلات التركي، فيلاقي نفسه كحلوش كيف يقول لك انا مش ابيض، لو كنت ابيض. هذه تفسير، هتقول لي ده تفسير ساذج، ابوك بقى اطفال حضرتك مش دكاتره في جامعه هارفارد يعني. وخاصه الموضوعات دي في التربيه، الناس اللي مش قاريه تربيه نفسيه ما بتفتحهاش مع اولادها. يعني لما ابوك يموت ما بفتحش الموضوع اصلا، مات الله يرحمه ها في مكان احسن فوق وسيبنا تحت هنا ليه؟ يعني بقول له في مكان احسن فوق، طب هو قاعد احسن وسيبني في العذاب ليه؟ مش لا تفسير انا هقول انه ما بيحبنيش لان كطفل. احنا طبعا بنحسن نيه نقول ده في مكان احسن فوق، ده في الجنه بياكل تفاح ومانجا وعنب. ايوه طب وانا قاعد هنا باكل هريسه وشبني ليه؟ فهيقعد يفكر مع نفسه كده. فلازم لما ندي، عندي كتاب اسمه الرد على اسئله الاطفال المزعجه، في تسلسل العلم المنطقي للرد على هذه الاسئله، والا هتدخلنا في متاهات ثانيه. واضح؟ فالاطفال دول ما حدش بيدوم تفسير واضح، فيعملوا سيناريوهات خاصه والأطفال مفسرون جاي سيئون فيستنتج يقفزوا في الاستنتاج ويعتقدوا ان هم غير محبوبين او ان هم وحشين او ان هم ما فرحوش ابوهم لذلك ابوهم ساب الباب ومشي ما رفعناش راسه وهيفضل ده في راسه لا وعيا عشان كده دي ما هيحسوا بالذنب عقدة الذنب الملاحقة لهم مدى الحياة هذه العقدة هتخليهم اكثر ارضاء للناس لا وعيا على حساب نفسهم انا كلمك في اصل امراض ده مش بقول لك عقل باطن وبرمجه ونوم وتنويم وبدنجان مقلي والقصه الحمد لله اللي احنا بنحكي فيها ليل ونهار دي عشان الناس دي مغرومه بالطاقه وشيل الطاقه السلبيه وافتح لي شكراتي افتح لي بطني والقصه الحمد لله واخبط لي على راسي اكسس لباري كل دي علوم مزيفه وكلام فارغ قلته 100 مره ومفيش طاقه سلبيه ومفيش برمجه عنجانيه والكلام ده كله كلام فارغ حلو نايس بيسموه نايس تحبيش تحبيش يما اللي بتكلم فيه ده عايز علاج مش عايز حد يسمعني كل يوم انا متابعك والله دكتور فتحي على اليوتيوب ما تتابعني شنو اعمل لك انا يا ابني بروسس مش لازم عندي انا روح لمختص نفسي يشيل لك الافكار دي عايزه تتعالج والمشاعر لا تنقل انما بيتم صناعتها داخل مخك انا هنقل لك شويه كلام ما هو كل اللي امتلكه اللغه واللغه قاصره في حمل المشاعر وحمل المعاني اللغه مهما دي ما اقول كده يقولوا كده كيف لحرف الراء مثلا حرف من حروف اللغه العربيه كيف لكل حروف اللغه ان تصف حرف الراء لا تستطيع اللغه ان تصف حرف فكيف تصف خالق الحرف وخالق اللغة فكل دي تصورات بسيطة بلغة ضعيفة بنحاول نوصل معاني بقدر فهمنا لكن it's a process عملية طيب والعملية دي تشاركية ادي استشارة بتقول ايه عندما كنت طفلة شاهدت عدة افلام ومسلسلات تلفزية حيث قام الاباء بغمر بناتهن بالاهتمام والمودة والحب ولاني لم احصل على ذلك من والدي اقنعت نفسي انه كان بسبب اني لم اكن جذابه بما فيه الكفايه ظننت انني لو كان لدي شعر اشقر وعيون ملونه او كانت لي مهارات خاصه فانني سانال اعجاب والدي لقد كرهت شكلي لانني اعتقدت انه سبب في عدم اهتمام والدي بي مع تقدمي في السن تراجع احترامي لذاتي وكنت على يقين من أن أي رجل لن يجدني جذابة أبدا هذيك الكور بليف اللي قالها مشكلة مع الرجل بصفة عامة إذن هو أي جرح من الأب هينعكس على الرب وينعكس على كل الرجالة ويا سواد ليله اللي هتجوز واحدة مجروحة من أبوها كده حتى وكان شكلها حلو سنين سودة جواز أسود ونفس العكس اللي هتجوز مع وتتجوز واحد مجروح من امه العشر جروح بتاع الولاد وتتجوز واحد كده هذيك السعاده الزوجيه كيفاش تختار وتعرف العيله وانتقل نتفوق بنفهم الاحاديث بشكل نفسي شويه ما ينتقوا هننتقي ايه عايز افهم ده مين وامه مين وتربى ازاي يعني مهم نسال كيفاش تربى بيك نعرف اللي هو تربى بالضرب شنو نعمل ما تخاف بقى روح تعالجه لا اعمله علاج اسري الاول ما تقصهاش لو عرفت انه عنده السكر روح اعمل علاج السكر الاول يا اختي شنو نعمل لك بحبه اعمل علاج السكر شنو نعمل لك واحد يقول لي بقى العلاج ما عنديش فلوس والقصه الحمد لله ما عندكش فلوس اتجوز يا اختي وتدبس وتطلق شنو مشكله هيبقى عندك فلوس للمحامين ان شاء الله وللطلاق ان شاء الله ربنا يكرمك شنو اعمل لك انا شنو اعمل انا شنو اعمل يعني انا النهارده بقول لك الموضوع ده لا ينقل روح لمختص جنبك فيه الرازي بلاش اعمل دراسه لا دكتور انت عاجبني انت طب اعمل لك ايه مش فاهم انا نعم تابع اللايفات مش كفايه طب بالله اعمل ايه اطلع من الراديو واجي لك اقول لك بخف ودنك مثلا ما انا مش عارف اعمل ايه طيب تاني حاجه يبقى اول حاجه عندهم ضعف تقدير الذات وضعف شعور بالاستحقاق كل ما حد يحبها مش مصدقه ودايما هتقرف زوجها لو عين طبعا هذه الام كمان لما تخلف مش تبقى حاسه انها جايبه عيل ذكي لو جابت عيل ذكي تقول لك مش شبهي شبه ابوه مش مني ديما الاحساس بالدنيا هيبقى عندها شعور بالدنيا لو عين ها طبعا ده في العلاج عايزين نشيله بقى نعم هذه مشاعر ناتجه من معتقدات عميقه مش هي على السطح ممكن تقول لك لا انا ما قلتش كده انا استاذه جامعيه انا مهندسه لكن احنا قلنا قبل كده احنا بنعالج ما تقوله بينك وبين نفسك وخاصه وقت الضغط في كوامن دايما في العقل الواعي ما حد يقول يا دكتور طبعا هو الواعي ده موضوع تاني هل في جانب منه كذبه كبيره يعني يعني اللاوعي موجود يعني مش موجود مصطلح علمي صحيح لكن المبالغه فيه وتلصمته وانه حاجه عجيبه وبدنجان مقلي ده كلام فارغ هذا ليس اللاوعي اللي بيتكلم عنه علم النفس لكن الواعي بيتكلم غنه اللي بيتكلم عنه غير المختص في علم النفس حاسك انه طلسم وصندوق اسود وبدنجام ده كلام فارغ طبعا ببساطه يعني لما تنضغط شوف اللي انت بتقوله عارف خليني اقولها بنفس السياق كده كسعد مكبوب ك مش عارف حظ مزهر كعب مزهر سعد مكبب اللي بتقوله وقت الضغط كتير هو ده اللي عايزين نغيره في عقلك لما تنضغط ما تقولش الكلام ده بس. ولكن احيانا الانسان يقوله وهو واعي اللي الكلام هذيك غلط ما هوش صحيح ولكنه يقوله. ما احنا عايزين نشيله من راسك. احنا هو مش واعي اسمه عارف. عارف في فرق بين واعي وبين عارف. انت بعد ما تغني يقوله وهو يعرف اللي هو يستعمل فيه للاستفزاز تقول انت لا راهو صحيح. لا لا مش فلاتات هذيك اللي تصير مش حكايه هو موجود جواك. احنا مش بنتكلم صحيح ولا غلط. بنتكلم هو موجود ولا مش موجود. هو موجود بيأثر عليك سلبي ولا بيأثرش. بيخسرك ولا بيخسركش؟ بيضرك ولا بينفعك؟ بيضرني خلاص عايزين نشيل. ليش يوصل للمرحله انه الانسان يعرف اللي هو غلط لا وما يجيش وعيب يبدو مقتنع به؟ الانسان وقت عارف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رائع جدا يقول لك ايه؟ لا يعصي المؤمن الله وهو مؤمن. في هذه اللحظه انت بتتخلى عن فكره الله في راسك نفسيا. لحظه المعصيه بيغيب عنك. لان لو فاكر سيدنا يوسف لما لولا ان راى برهان ربه، برهان ربه لما حضر في راسه توقف ودفعها عنه يعني هم بها زقها عنه لان برهان ربه كان حاضر. لو غاب البرهان ده عننا انت الان في هذه اللحظه تتخلى عن الله نفسيا مش معرفيا. الواحد بعد ما يعصي ربنا بيقعد يقول استغفر الله ويتوب ويصلي معرفيا لكن في هذه اللحظه نفسيا. انا بتكلم على كوتي عميق على كوتي عميق. انا لا اتحدث عن الجانب المعرفي. نفهم فيك. نعم هذه نقطة يعني مهمة جدا للجانب النفسي واللي هو مغفل طبعا يعني وما نحكيوش فيه ومهمل وهو سبب في مغفل ويحكي فيه غير المختصين بشكل ساذج فيبان انه ساذج ان الموضوع ده مش صعب للدرجات دي. انت معقدها ليه يا اخي؟ خد كتب واحضر دورات ايش بيك؟ ما يسالش والله انت حر شو اقول لك؟ انا بحط ايدي على اماكن في مساحات ضلمه. احنا نقول العلاج النفسي انت بتتحرك في مساحه ضلمه بكشاف صغير ليزر صغير جدا في مكان مليان اشواك في اللاواعي. فاللاوعي ده اصلا انت هو اسمه لاوعي ليه؟ لانك مش واعي بيه. اصلا كانك قلت لي انا عارفاه انت غلطت كده يعني تقول انا واعيه بيه. لا ركز في اللاوعي. به خلينا نزيد نكملوا في يعني الجروح اللي تنجم تنتج عن غياب الاب كما قلنا الغياب اما بالوفاه او اعتقادا او يكون متواجد سلبيا او متواجد بشكل عدواني في حياه صغاره او الاب المسافر. المهم كل ما يتحقق مفهوم الغياب كل ما تنتج الجرح ده اسمه جرح ايه؟ كله الجرح ده جرح الاب. لا ما هو الاب جرح ما هو الجروح 10 ده اسمه جرح التخلي. يشعر بالتخلي. لا هو جرح اسمه جرح التخلي تحت كل اللي بتكلم فيه ده كله. اي حد عنده شعور بالتخلي ان ابوه تخلى عنه هيبقى عنده الاعراض اللي بتكلم فيها دي واحده من الاعراض دي او كل الاعراض دي. بالنسبه للوفاه غياب الاب بالوفاه ايضا تنتج اذا لم تفسر الوفاه تفسيرا صحيحا بمناسب لعمر الطفل. اذا احنا فسرناه بطريقتنا احنا هيتسبب الجرح ده في الجنه ونعيمها فوق وبياكل تفاح ومانجا وفي مكان احسن. انت بتحسسه انه سابني وراح عمره خلص. ابوك توفى وعمره خلص بس في السماء خلاص لسه الجنه والنار خليه بعد المراهقه. لكن في الجنه بياكل تفاح ويشوفنا من هناك. طب وسايبنا متعذبين كده ليه؟ وما يجيليش بالليل ليه؟ ما هي دي اسئله اطفال. عشان كده انا عملت كتاب اسمه الرد على اسئله الاطفال المزعجه. هي مزعجه للكبار لان احنا هنرد عليها بعقليه الكبير. هتعمل اشكاليات في مخ الصغير. احنا مش عايزين اشكاليات بقى. احنا مش عايزين اشكاليات في مخ الصغير لان هذه الاشكاليات هينبني عليها هيترتب عليها مخه. طيب. هينبني عليها خلايا مخه فهتفضل في اللاوعي بتاعه عميق. احسن الردود المختلف المراحل العمريه في مساله الوفاه. اول حاجه والدك توفى لانه عمره خلص. هذا في عمر مبكر. لا عمره خلص. العمر بيخلص بينه. لا لا في الصغير في عمر مبكر. ايوه عمره خلص خلاص. كل واحد عندنا رصيد بينزل الحياه عنده رصيد في عمره. ما اقولوش عشان كبير لان طب ما في ناس صغيرين بيموتوا هيتجنن. الاسئله دي هتعمل له معضلات. هيقول لك طب ما في ناس صغيره بتموتوا. هتقول له ده راح الجنه في مكان احسن. طب وسيبنا احنا في العذاب ليه؟ هو في السماء فوق اللي بيقوم بيطلع فوق وخلاص مش لسه جنه ولا نار. ما تكلموش عن الدين بعد اللي بعد 10 سنين زي النبي معلمك لعبه لسبعه وعلمه على الصلاه من 7 ل 10 وبعد الدين بيكلمه في القيم حاجه بيسموها التفكير المجرد عند جان بياجيه المرحله الرابعه. طيب. ما يفهمهاش غير بعد 12 سنه. واللي تحصل في المراهقه مثلا المراهقه نقول له توفى الله يرحمه ولو كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. يعني النهارده ابوه ميت بيشرب سامحيني بيشرب بيره واقول ابوك في الجنه؟ ابوك عند ربنا بيتحاسب الله اعلم ادعي له ربنا يكرمه يخش الجنه. ما اعرفش احنا بنتكلم بثقه كده جنونيه كده فيقول لك لا ابويا كان بيشرب. ما تقول له واحد ابوها بيشرب خمره وتقول له ابوك في الجنه. انا اشرب روح الجنه انا كمان ما اجي اشرب بقى. انت كده لو عين عززتني شرب الخمر. ما انت بتقول لي بس كان قلب ابيض خلاص انا اشرب خمره وقلب ابيض. بيتحاسب عند ربنا اذا كان خيرا فخير كبر بقى فيه يعني حساب وفي ميزان. لكن احنا بنحب نلمس تحط التاتش بتاعنا كل حاجه التاتش بتاعنا صح. يعني دراسه دراسه دراسه هذا علم وليس. وخلي بالكوا انا عارف ان الكلام الديني مخدر جيد في هذه الموضوعات. ممكن اقول لك اقول له عند ربنا لكن بتعمل اشكالات في عقل الصغير اشكالات نفسيه. هذا اللي بيودي للحد لما بنكبر. هذا اللي بيخليه يشوف ربنا. هذا اللي يخلي العلاقه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى فيها اخذ ورد بشكل كبير. لانك انت هتقول لي ليه خد ابويا؟ اشمعنى ابويا انا وخده صغير ليه؟ عمره خلص ما خدوش. هو عمره خلص. اللي عمره بيخلص بيموت يا ابني. الاجال مكتوبه زي ورقه الشجره طاحت ليه؟ عشان عمرها خلص. الأمثلة في الأحاديث كثيرة جدا عن هذا الموضوع العقلاني ده، لأن هذه قضايا، قضايا قلت لك ينبني عليها، ينبني عليها محبة الله أو كره الله، لا التصور النفسي. في ناس كتير بتصلي وبتحبش ربنا خايفة منه، في ناس كتير بتحب ربنا وبتصليش، بيسموه تصور الإله الساذج. طيب هبعمل عمرة بعد سخن فيها حجني واشرب واضرب عمرة رجب إن شاء الله، كأنه الله عبيد حشاه سبحانه وتعالى. هو اسمه التصور النفسي الساذج عن الله. أنا يا جماعة أنا لا أتحدث عن الله معرفيا، الله حشاه سبحانه وتعالى، خليني بس أكد النبي الله حشاه سبحانه وتعالى في كل كلمة بقولها. أنا أتحدث عن التصور النفسي، تخني الألفاظ، لأن هذا هو اللي جوه رأس المريض. وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل هذا الوصف ليس معتقدا فيه، ولكن لابد أن أقول كما في عقل من يعاني منها حتى توصل للرسالة، ولا أقصد أي كلمة. نحكيهم الجانب النفسي طبعا، معلش عشان أنا واثق النهاردة الله غالب لو كان البث موجود وشفنا التعليقات مش عارف كان إيه اللي هيحصل فيا النهاردة. دخلتني في مساحات لا. لا مهمة، لا مهمة جدا، لأنه هذه كما قلت هذه طبوهات، الطبوهات اللي ما تتحكيش فيها واللي هي مأثرة على حياتنا وتتحكم في طريقة التفكير. عندي دورة اسمها التربية الأخلاقية بتكلم فيها على كل ده، التربية الأخلاقية كيف توصل المعاني عن الله والتوحيد والعقيدة عن الله بشكل إبداعي وعلمي ما يتعارضش مع الأفكار مع التفكير. احنا مشكلتنا قلت لك التعارضات كلها بتيجي نفسية مش فكرية. انتوا بتدوني تصورات غلط، فأنا ببني حياتي كلها على الغلط وبعدين أخش في حيط. طيب تاني واحدة. طيب احنا اذا تاثير صوره انت عاجب الموضوع التصورات على الله دي فعلا تصور، خاصه انك تقول انت تصور الناس اللي تقول لك انه ما نصليش لانه ربي يعني رحيم ورحم دول الله. اغلب الناس متصور الساذج عن الله نتيجه علاقه دلال برشا في الطفوله. طيب شو اسالك الهنا، فالدلال برشا يورث التصور العبيط ده عن الله، مهما كنت بعمل اروح له بابا وابكيله سامحني، فبيكون التصور ده عن الله. طبعا والله اسمه العدل، ابوك مش اسمه العدل، ابوك اسمه الحنين الطيب العبيط الكويس الحلو. ايا كان صفاته، مش دي قضيه اصلا على فكره يا جماعه، بتكلم على صفات الناس كانوا يغلطوا ما يتحاسبوش اي او يتحاسبوا برشا لدرجه عملوا تكوين عكسي، انتقدوا برشا لدرجه فك على امي. عارفه ده اللي كان بيرشي ابوه، يعمل كل الجرائم ويقول لك ابويا هبكي قدامه بيا شويه، فلو عيان يعمل كل الجرائم يقول لك هصلي ركعه العشاء واقعد ابكي لحد عارف ده اللي بيصير في رمضان، يقول لك هصلي قبل الفجر ركعتين وبعد ركعتين ان شاء الله تغفر ذنوبي كلها. يعني بيشرط على الله، واحنا ما ينفعش نشرط فروضنا على الله. هذا موضوع تاني في العلاقه، العلاقه مش شرطيه، احنا مش نصلي ربنا يلزم يغفر لنا. ان اراد المغفره غفر لنا سبحانه وتعالى، وان لم يرد لم يغفر لنا، هو هو هو هو سيد فيما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا بيسموه التأدب في حضرة الله. طبعا أنا بتكلم عن تصور نفسي، تصور نفسي هنا غير التصور المعرفي. التصور المعرفي لازم تتأدب في حضرة الله، تقول تصف الله بالألفاظ التي يصف الله بها. ما ينفعش تقول ربنا زعلان مني، الله يغضب، ما قالش زعلان. كلمة زعلان دي ما جاتش في القرآن ولا جات في السنة. معرفيا تتأدب مع الله. طبعا هنا أسيادنا ومشايخنا في الزيتون هنا يعلمونا الكلام ده في العقيدة. نعم. لكن أنا بتكلم التصور النفسي، فأنا مهم جدا تبقى الناس فاهمة إن أنا بتكلم وتجرأ في الكوتين النفسي اللي داخل دماغ الحالات اللي أنا بعالجها بقالي 20 سنة. فأنا بوصف المعاناة دي. صح. واضح؟ والله وأقول ما لا يمكن قوله بسهولة، لأنه بيشعروا بالذنب في قول هذا. فأقول لهم هذا اضطرابات محتاجة بس تحكم مع مختص جامع بين علم النفس والدين، ساعتها هيصلح لك المفاهيم دي وتقبل على الله بعقيدة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. باهي، إذا الصغير اللي يتعرض للغياب والإهمال، يعني شنو الطبيعة؟ خليني نوصف شوية سمات الشخصية المفروض أو سينتج عنها فيما بعد مستقبلا. تحلون 10 صفات. الصفة الأولى ضعف تقدير الذات. الصفة الثانية قلة الاستحقاق. قلة الاستحقاق. الصفة الثانية الفشل في عمل علاقات صحية. ما نجمش ينجح. وخاصة البنات. أي احكي لي على البنت خاصة. كيفاش تفشل؟ في الغالب هتبقى زوجة فشلة. ترفض الرجل ولا شنو بالضبط؟ مش عارفة تتعامل معاه. كرهاه، عندها عدوان تجاهه. خاصة لو كان الأب هنا. لو كان الأب مات. ينجم تتعامل مع الزوج بتقديس. بس تقول زوجي رضي الله صلى الله عليه وسلم. تقديس. شايفاها ملاك. لأن كده الصورة اللي عن أبوها اللي مات وهي صغيرة وتكونت الصورة دي. عندنا يعني زوجة إنسان عادي زينا بيغلط، لكن ما بيشوفش غلطات. تقول لك كان نسمة. أيوة حاجة، ما كلنا نسمة إن شاء الله. لا ده بني آدم. اللي ما تربطش على يديه تصور. إيه؟ ما شفتش منه عيوب. الأب اللي ما شفتش منه. الأب مات. لا احنا الأب اللي مات. اللي مات وأنا صغير. مات وأنا صغير سنتين. شفتش حاجة. ربنا كرمني فهكون صورة مثالية عن الزوج. أيوة. عامل الزوج بتقديس. وده تخش في حيط. ولكن البنية اللي مثلا اللي تربيت على ايد صعيب وتوفى خلاص، ده بقى سنة سودة ان شاء الله، زوجها سنة سودة بإذن الله. يعني ده يبقى بقى الشك فيه ليل ونهار، اسقاط كل العداء اللي تجاه الاب على الزوج، لان الاب مقدس. يعني ايه مقدس؟ ما اقدرش اصلا اغلب اللي يسمعوني النهارده بنتكلم، مش هيهاجموا الاب فنهاجموا الزوج. يعني صح، مين اللي شبه الاب قوي؟ كل صفة عند زوجي كانت في أبويا سأغضب عليها 1000 ضعف. يعني أنا أبويا كان بيشرب سجاير وجوزي بيشرب سجاير. أبويا ما كانش كذاب وجوزي كذاب. هتضايق من شرب السجاير أكتر من كذب 20 مرة، لأن الكذب السجاير دي كان عندي عداء متراكم لسنوات موجهتوش. فمخيابك يا صنعة أبويا عند جوزي ومخيابك يا صنعة أمي عند حماتي، ده موضوع تاني في العلاقة السعادة الزوجية. أنت تكرهين جوزك هو الجانب المظلم في أبوكي عند كارل يونج، يعني هو في أي عيب في أبوكي هتشوف جوزك، فجوزك هو الجانب المظلم لأبوكي، وحماتك هي ظل أمك يسموه الظل شادو، هي الجانب المظلم في أمك. أي عيب عند أمك هتلاقي عند حماتك، هتلاقيك بتشتكي منه قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لكن لو لكن لو كان عند أمك هتقولي والله تعبانة مريضة، هي نفس العيب. أمك بتخرنن ياسر مثلا، بتتكلم ياسر، ولا أمي مضغوطة مستريسية، حماتي والله جوجو ميت لي راسي حسبي الله من ساعة ما تيجي لحد ما تعمل، لو عين الكلام ده. السعادة الزوجية عن دورة عميقة اسمها البيوت العامرة، تبنى على هكذا يا جماعة. السعادة الزوجية مش بوسوا أحضان أصلا، السعادة العلاقة الزوجية مش مواد ورحمة. مواد ورحمة دي لازم ينتج عنها 4 خطوات قبلها، منها التفاهم. سمع عيلة النفسية والله، إذا عقد حياتك تبقى علة. العلة النفسية إيه؟ شيء يعيق حياتك إذا ذرتني يعيق، مش يعيق حياتك. إذا ما عاقكش حياتك ماشي الله يبارك. يعني واحد أنت بالراوي وماشي معاك، خليك يا باشا بالراوي. أنا أقول لك إيه، إحنا إحنا دوري أنا زي الميكانيكي، دوري لما العربية تعطل طب عربية بتكركر وشغالة أنا مالي. أنا دوري العطلان وعايز يتصلح، طب واحد عطلان ومش عايز يتصلح، شلون ما تصلح؟ على حساب هذا بصراحة كأنه كلنا مرضى نفسيين. هو أصلا نسبة المرض النفسي، طب ما تقولي نسبة المرض النفسي قد إيه؟ علميا 1 من كل 4 مضطرب، يعني ربع العالم مضطرب مريض نفسي. ده مريض بياخد دواء أو عدى عند بسي واضح، والربع ربع تاني بيسموه اضطرابات شخصية معتل. دول بقى اللي عارفيننا، وفي 50% أطفال وصغيرين داخلين في حيط بس احنا مش حاسين بقى. ولكن احنا المرضى النفسيين نقولوا على خاطرهم بعد على رب العالمين. تعليق هذا موضوع غلط. لا اعطيني تعليق، ننتظر منك تعليق. المرض الدين عموما بيسموه وقايه نفسيه، يعني ايه؟ يعني يقي. التقرب من الله سبحانه وتعالى يزود المناعه، لكن ما يمنعش المرض. بصي هدي مثال بسيط جدا والناس تفهمه عشان ما اقعدش ادخل في تفاصيل برشا عشان كلها كلها داري فارغه. الجسم ده من عند ربنا ولا من عندي؟ من عند رب العالمين. ونفسي من عند ربنا ولا عندي؟ من عند رب العالمين. كويس، متفقين الاثنين اهو. هل المتدين لا يمرض جسديا؟ يمرض. هكا هاي وجه المدني يمرض نفسي. هكا ببساطة جدا. أصلاً يقول لك لا بتزود المناعة، بتزود لك ما بتمنعش. زي برضو اتباع الدين، لو أنا اتبعت كل ما تعلم الدين وصليت وتحيت وزكيت وكلت من حلال برضو همرض بدني. النبي سخن، النبي جات له حمى. اشتغلناش بقى، فالاشتغالات دي كتير وزاد فيها الكلام. هنقفل بقى 58 فرع في علم النفس وكل ده ونقفل ونقول بقى خلاص بقى نصلي يا جماعة. لو الصلاة بتعالج الناس اللي بتروح عمرة، ما في ناس بترجع مكتئبة. ما في، ما بنعمل في السعودية كعبة بتاع فيها كعبة، وبنعمل المستشفيات ليه برضو؟ شو هو دور الإيمان إذا في حياة الإنسان؟ الإيمان يساعد في الاستشفاء، بيساعد في إيجاد معنى للابتلاء، لكن لا يمنع الابتلاء. الإيمان بالله لا يمنع الابتلاء سواء نفسي أو عضوي. الابتلاء ده مرض نفسي أو عضوي، لكن يساعد في التعافي منه أو في إيجاد معنى ليه. ممكن ما تخفش، يعني ممكن أنا أفضل عندي سكر طول عمري، ظهري ده عن ديسك. الإيمان بالله يجعل احتسب لله وخلاص، أخذ على حسناته وخلاص، مش لازم أخف. الله ما فيش حاجة اسمها لازم على الله. لازم يشفيني، مين اللي بيشفي الله؟ لازم يشفيني، مفيش لازم على الله. فماش. احنا نتمنى ان يشفينا الله، يا رب. فالله نفسه خلق الكون بسنن كونيه، انا اخالف سنه كونيه، عندي ديسك وفكرتين متحركين وعايز ربنا يخفف من غير ما اعمل عمليه، من غير ما اعمل رجيم، من غير ما اقوي عضلات الظهر، لان مش فاضي والله، والله فعلا هكا. فبستهبل. فطبعا انا كده واحد عبيط لو فكرت كده. في المرض العضوي الموضوع واضح، المرض النفسي ما زالت مساحه تتروش فيها. انا ضربتك مثال، اللي بيبتلى المرض النفسي ولا بيدينا المرض العضوي؟ والاثنين مداني. بالله عمرك ما شفت الراجل ابن كثير في مكان كفيف الاسبوع ده، ابن بتاع السعوديه الله يرحمه ده العلامه ابن عثيمين، ما كان كفيف. يعني عادي، احنا عايزين نطلع بقى من المساحه دي خالص. الدين بيساعد في التعافي، جميل جدا، رائع جدا، يزود المناعه مع العلاج. مع العلاج حلو قوي، بيسموه سيلف سبورت، دعم نفسي مع العلاج. هل المؤمن يمرض نفسيا؟ يمرض. لان اصلا يمرض نفسيا ليه؟ لان المرض ابتلاء. هو عارف شيل كلمه مرض، قولي هل المؤمن يبتلى؟ يبتلى، قد يبتلى في اولاده او مرضه النفسي او كذا. فقط احنا خدوا كابتلاء، بطل فلسفه فارغ. بطل فلسفه فارغ وبطل تفلسف فارغ. انا اسمع ناس كتير بيقول المؤمن لا يمرض ما يا عم. يعني الصحابه ما كانش في سيدنا ابو ذر الغفاري ما كانش عنده التردد؟ وليني يا رسول الله، قال له لا تولى على 2، انك امرئ ضعيف. ستموت واحدا تعيش واحدا. يعني نمبر تقوى، احنا دلوقتي بنحكي في نمبر تقوى، دلوقتي بنحكي في نمبر تقوى. فعايز اقول ايه؟ بيزود المناعه، يرحم والديكو، واحنا وجزء من الدين. وفي حاجه اسمها الارشاد النفسي الديني في العلاج، لان في امراض اصلا تيجي من الدين. واحد يجي عنده شعور بالذنب، عقد الذنب، فيبقى العلاج كلام ديني. لما يبقى عندك عقد بالذنب يبقى كلام ديني. واحد عنده ابوه مات النهارده من اكتر حاجه في العلاج الوجودي. ما نيجي نتكلم في انواع الامراض، القلق الوجودي والاكتئاب الوجودي اكتر علاج ينفعه العلاج النفسي الديني. طبعا كلمه مهمه جدا العلاج النفسي الديني، يعني علاج نفسي فيه منهجيه هندخل فيها مفاهيم الدين على خطوات العلاج فتخف. يعني واحد ابوه مات مثلا، افضل حاجه العلاجات الدينيه، الصبر والاحتساب وانه في الجنه ويقدر وان شاء الله كذا وبينظر علينا وبيكلمنا، هذا الكلام بيعدي المريض. لكن واحد عنده اكتئاب من جوزي دلوقتي، حركه الكلام الديني هيعمل ايه؟ جوزي نرجسي، ابويا بيضربني، فهتلاقي الكلام الديني ايه؟ هيزود عليك التحمل، اصبر واحتسب، صبرت واكتئبت انتحرت. قراءتنا احنا ما نصورش، شوف هذه نصور قراءتنا احنا وفهمنا احنا كبشر للقران، لكن نصور القران في موضوع النرجسيه طرح اخر. القرآن لو طرح رائع جدا وقال لك في طرح القران في كل موضوع هتسال اهل الذكر، هذيك المشكله. ما احنا لما نيجي نتكلم علم النفس ده في مختصين ولا فيش مختصين؟ والطب النفسي اهل الذكر، يعني خلينا نقول انا في حقبه ما اجتهدوا، لكن اليوم فما علم النفس تطور اكثر وبحوث صارت عليه اكثر، فاعتقد حتى القراءه ممكن اجتهد فيها. اذا تعارض كلام علم النفس مع الدين يا عم يضرب علم النفس الحائط. لكن انت ما قريتش علم النفس، انت بتقول لي الدين فيه كل حاجه، طب خلاص خده من انا ما عنديش مشكله، خده من اهل الدين. يقول لي ما بيقولش زيك كده يا دكتور، ايش تو احمل في الامور النفسيه اسالوا اهل الذكر، رغم علماء النفس. لا اهل الذكر حسب المرض، في لو الامور نفسيه حسب المرض النفسي، المرض النفسي المرض النفسي ده برضه. شوف انا بقول اسالوا اهل الذكر، دي ما اقول لك اعطيني مفتي اعطيني شيخ، راهو اهل الذكر هم الناس المختصين، مختصين في اي مجال، في المجال ان شاء الله، حتى في عشان اي مجال. لو انا عايز اعمل طياره اسال اهل الذكر في الطيران، في الطيران اسال يعطيك في مجاله، في مجاله، في مجاله، خلينا نقول احنا الاكسبير بمفهومنا احنا تاع الخبير في مجال. هذوك هما اهل الذكر، على خاطر الحقيقه انا عندي معاه مشكله، يقولوا اسالوا اهل الذكر، راهو امشيوا للمختصين ولاقي. بالله خلينا نفتح قوس، بالله اسالوا المختصين، راني انا ام كيفي كيفكم، يبارك فيك والله العظيم كم الرسائل صراحه مش مزعج، راهو انا يؤسفني اني نقرا ام تستنجد تقول لك بالله يا اختي زهره جاوبني، بالله اسالوا المختصين راني كيفي كيفكم. هذا خطا جسيم قاعدين تقوموا به، انا ما نجيبش نجاوبكم. ما شاء الله دكتور فتحي سعيد، حمادي تركي، محمد ابو شرخ، ما شاء الله حسونه، الكل موجودين. فاسالوا، تعلموا تسالوا المختصين وتلقاو فرصه وتلقاو فعلا الدافع الحقيقي اللي من خلاله تمشي للمختصين، لانه كان عندك دافع انك باش تتكون على بالصح تبقاش تسال يمنة ويسرى. حاولوا ديما امشيوا للمختصين رجاء. شوف الحقيقة هو اللي تقول فيها، نجم نقولوا نلقاها في كتابك قوة الإدراك الروحاني ولا؟ بعض المفاهيم منه في كتاب القرآن نسختك أنت. القرآن نسختك الأول أنت. الجزء الأول فيه المفهوم الهوية وأن الإسلام أجاب على الأسئلة الوجودية الكبرى. لكن المشكلة إجابات الإسلام، قلت لي قبل كده إجابات معرفية. الوصول لهذه المعاني يلزم تمشي المخاط. الإسلام واجهك على التوجه، يعني خلاص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لازم أنت تعبد. إذا أنت ما عبدتش هذا الكلام ماليش معنى. هو ده الفرق بين الكلام والعلاج. لما نطبق الدين في حياتنا كفلسفة حياة، كفلسفة حياة، والدين كفلسفة حياة، في ألف أمر وألف نهي. حركة طبقت لي واحد من ألف، اللي وصلته زكيت، طب واحد من ألف، اثنين من ألف يعني. فمنها بقى شوف بقى، شوف القول لما يجي أمرك القرآن، كل أمر في القرآن هو أمر ليك. ففي ألف أمر أنت بتطبق كم الألف؟ لما تطبق الألف في واحد منهم يسأل أهل الذكر، في واحد اسمه اقرأ، في واحد اسمه قول للناس حسنة، مش عارف أقول حسنة، تعلم، في واحد اسمه اصطبر، في واحد اسمه كذا. فأنا جمعت الأمر دي كلها وقعدت أقول هذا هو البرنامج. هنا بشكل ديني إحنا بنقعد نفسره علميا، أنت ليه مش عارف تصطبر؟ علم النفس يقعد يدخل في التفاصيل دي. الديني يقول لك والله انت عندك الجدع، طب اعمل ايه يا رب؟ اصبر. طب اعمل ايه؟ وبعض النصايح الدين يدي خطوط عريضه. يعلمنا علم النفس كيفاش نصبر، هو يعلمك بالمفهوم يعني الديني. لا هو بيزود المناعة. كلمة الصبر عموما هي مفهوم يوازي حاجة اسمها التحمل، تولرانس. تعلمنا التحمل، يعلمك التحمل، او يعلمك الصبر، اللي هو يساوي الصبر. يعني علم النفس والاستبار في علم النفس شنو يكون؟ استبار، عارفة التقبل، التحمل والتقبل، التحمل والتقبل، الصبر والاستبار. عارفة حاجة اسمها التفاهم؟ هذه كل المعاني دي بتلف حول الصبر، التفاهم، المناعة النفسية، المرونة النفسية، كل دي مفاهيم عميقة في علم النفس. لكن في الدين يدي اطر عريضة، وطرع عريضة لأن تكون شاملة حتى تكون فيها الاجتهادات والقراءات وكن وهذاك علاش الإسلام مرن في كل زمان ومكان. نرجع لأنه الوقت يتسرع بالنسبة للبنية اللي تفقد قلت نفقد تفقد الأب. أنت قلت الأب دوره الأمان والحماية والسند. به البنية اللي تفقد الأمان يعني فقدينها الأب يعني فقدينها للأمان صح ولا؟ صح. طيب تفقد الأمان شعور بالأمان في الصغر مفرزاته في الكبار شنو؟ لا احنا كلمة في العشر صفر مش احنا العشر صفر ضعف التقدير؟ صح في الكبار نحب نترجمهم أكثر شو معناه علاقتها ما أشوف تقولي ما تشعرش بالاستحقاق وكذا نفهمك لكن خلينا نمشي علائقيا توا علاقتها بذاتها علاقتها بالآخر علاقتها في بذاتها فترة المراهقة حاضر أيوة. مضطربة احنا قلنا لا تشعر ما تعرفش من علاقات احنا قلنا ما تعرفش من علاقات لان مش عامله علاقه مع نفسها بيسموها دي اتاتش يعني تعمل مشاكل تعمل مشاكل نظرتها للرجل شنو بالضبط يعني حاسه بال لو كان الاب عنيف حسب طريقه الغياب هيبقى نوع رد الفعل يعني يعني تدخل في علاقه فيها رد فعل رد فعل بشكل لاواعي اثبات للنفس دايما اللي من هنا جت سترونج اند ديبندنت وومن اغلبهم يا اما مطلق اغلبهم يا اما مطلق يا اما ابوها كان عنيف يا بتقول لك حصل لها تحرش صغيره فتروح واخده الجانب الاكستريم الناحيه الثانيه الراجل ده هدرته فارغه واحنا بقى معتمد سنجل ماذر بقى يا جماعه احنا مش عايزين رجاله خالص ما نحبوش يتجوزوا وطبعا اغلب اللي بتمشي في عندهم ميول فعلا انهم هم يحبوش يتزوجوا مش ساعات لا احنا لسه بنتكلم يا ست زهره استرونج خلينا في المفهوم استرونج اندبندنت لو ما عندهاش ميول تتجوز بعد كده دخلت في انحرافات جنسيه هذا موضوع تاني هم لوكشه بتيجي مع بعضها عشان قلت لك هو توجه اتيتيود مش حركه فكريه دي حركه نسويه مبنيه على عقد نفسيه لذلك علاجها عايز كوتي علاج نفسي لكن هي بتجد قبول عند المراهقين وقبول عند المطلقات وقبول عند عارفة شغل التنمية البشرية وتطلع طاقة هي بتجد عند الفاشلين يعني الكلام ده بيجد قبول عند الفاشلين عند الناس المختصة علش يلقى قبول لأن هذا بيدوهم احتياج التمرد على السلطة وهم عندهم عقده مع السلطه عندهم اوثوريتي كومبلكس وضعية اقوى مانيش مستضعفين يعطيك الصح يعني هروبا من الاستضعاف وادعاء للقوه هو هروبا من استضعاف متوهم برضه يعني انت فاكره هي بيتقال لها ان الدين ظلمك واحنا بنحرك من الكلام ده هو هي استضعاف متوهم ما المشكله ان التفاسير دي او التفسيرات دي تمت وانت صغير فضلت في راسك فهو لما يجي يناقش لو انه تعالى ناقش حد مختص بس ناقشه بدور على في العلاج او في في في نقاش عقلاني وانت بدور على الحل بدور على الحق مش بتثبت وجهه نظرك ستجد انها كلها حركات هيطلع مقابل على فكره دلوقتي مقابل الحركه النسويه طلع حلقه الذكوريه حركه الذكوريه دلوقتي برضه احنا حقنا برضه واحنا فين والله والله شيء خوف علاش خاطر ان تفكر فيها برشا الموضوع ده يجي على بالي قول هك باش تضيع فتره الله اي هو اللي بيحصل الفتره اللي ربي افترنا عليها انه الرجل عنده دور والمراه عندها دور حس الامور اللي هنا دخلت بعضها شويه طيب المراه ولت سترونج اندبندنت مستقله الرجل هيرب دي ما سمعت عبد السلام صاحبي ايوه وفي دراسات عملت في كده ما شو بش يصير لان في مستقبلنا احنا في بالوضع هذا والتربيه هذه وهالانحرافات العقديه يعني انه تحب نرجو ديما نرجو للدين قلب فتره الله هنا حنقلب الفتره نقلب في فتره ربي سبحانه وتعالى شو بش يصير في المستقبل طيب. في تقديرك عايز اقول حاجه الدين الاسلامي هو الدين الوحيد لو تقدم كفلسفه حياه حل مشكلات العالم كده مش كعباده فقط لحظه كفلسفه حياة. مش كعبادات فقط مش كمناسك فقط يعني ايه كفلسفه حياه الدين قدم حلول للحريه هو الفلسفه الوحيده التي حافظت على حريه الفرد وحريه المجتمع احنا عايزين امراه قويه ومستقله ولها ذمه ماليه في الدين الاسلامي لكن طوع لزوجها وحنينا في بيته امنا خديجه رضي الله عنها شفتي بالقصه دي امنا خديجه يرحم والديك امنا خديجه اللي يضرب في الدماغ ديريكت يرحم والديك اذا احنا الاسلام عايز قوي وعايزك مستقل لكن عايز حافظ على حريتك الفرد اهو لكن لو كلكم استقليتوا على المجتمع هيتدمر فنعمل استقليتوا على المجتمع نفسه في نفس الوقت اداريا عمل حاجه اسمها القوامه ايه القوامه دي قال لك لما نختلف انا ومراتي في موضوعات نتناقش إذا كانت حجتها أقوى من حجتي الله يبارك حجتي أقوى الله يبارك طب لو وصلنا 50-50 هذه القومة تدري بس 51% عارفة كده حق الفيتو ولا النيتو اللي هو أنا بقى يعني أنا هتحمل لأن أنا المسؤولة في صفي أنا فحق الفيتو والقومة دي تستخدم فقط عند المساواة في الحجج فكلام يمشي شوي ليه؟ لأن لازم واحد فينا كلامه يمشي المركب اللي أنا راسمها ما تمشيش ده لو فضلنا كل حاجة نوصل إيه؟ تحب نشي دار؟ بنسبة 50% لا وانت بنسبة 50% لن يؤخذ قرار في أي شركة فالقوامة مفهوم إداري لتسيير حركة الحياة وليس مفهوم تفضيلي لرفعتي على المرأة درجة لا الرفع على الدرجة دي بتيجي من إيه العلم والدين والأخلاق يرفع الله الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات سواء نساء أو رجال اكتمل من النساء 4 ملاش دعوة بالموضوع ملاش دعوة بالنوع هنا خالص في الأعمال عند الله في ميزان الأعمال مفيش فرق بين عمل ذكر وعمل امرأة من يعمل من من ذكر أو أنثى حسنة أو سيئة هيتحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. لكن في تنظيم أمور الحياة، في تنظيم أمور الحياة يلزم واحد مع حق فيتو، وإلا كل حاجة هنرجع للفلسفة العندية عند أرسطو عند سقراط زمان، كل حاجة بالنسبة لك مش بالنسبة لي. على فكرة هنرجع لها دلوقتي، يعني أي حد يتكلم لك بالنسبة لك مش بالنسبة لي، الموضوع عندك مش عندي. طلع الفكرة دي بتاعت إيه؟ النسبية المعرفية في كل حاجة. فعشان كده ما بنوصلش، ده الكلام ده طلع له الفلسفة في 2003 أرسطو 2300 قبل الميلاد، هو طلع بالفلسفة كلها يرد على الناس دي، العندية والنسبية بتاع بالنسبة لك مش بالنسبة لي، والعندية والعنادية. يعني انت تقول شمال هقول لك يمين، في ناس كده يا جماعه الاسلام لا الاسلام وحش، ايوه بتعاند وخلاص. مش في حركه، يلزم يطلع الحركه موازيه للحركه التي تتحرك لكي تتوازن، وبتقعد تقول لك زبزبات ذبذبه ايجابيه على مقابل سلبيه عشان تتوازن الكون، هيطلع لك افكار خزعبليه كتير. صح. عايز اقول في عصر الصناعه المجتمع، الفلسفات اللي اتقدمت ساعتها في عصر الصناعه فرمت الفرد ونجحت بالمجتمع في عصر الصناعه. ظهر دلوقتي في عصر المعرفة كل الأفكار اللي موجودة دلوقتي تعظم الفرد وتدمر المجتمع. الإسلام منذ نشأته حافظ على حرية الفرد وحماية وحرية المجتمع، فالمجتمع حر في تنظيم التعاقد القانوني جان جاك روسو، التعاقد الاجتماعي في إدارة نفسه وفق منهج يرضي الله سبحانه وتعالى ما تعاقدنا عليه، ولكن الأفراد حرين حتى في معصية الله، ولكن دون الدعوة إلى نشر المعصية. فهنا الحرية الفردية، أنت حر أن تعصي بدل أو تعصاه، وحر أنك تعمل كل الموبقات، ولكن لست حرا أن تدعو إليها في المجتمع كي لا تدمر المجتمع. فهناك ضعف النفوس ومرضى ومضطربين ومنخفض الوعي هتسيطر عليهم، وده اللي بيحصل دلوقتي. فلما المفاهيم دي تقدم الإسلام كفلسفة حياة مع كونه عبادات طبعا ودين ومناسك، صدقيني يقدم حلول عصرية لمشكلات عويصة مش عارفين نحلها بالفلسفات المقدمة. واضح. ثالث حاجة، شوف الحالة دي بتقول ايه. منذ الطفولة قمت ببناء جدران نفسي على فكرة العلاقات، بقى ما تعرفش تعمل علاقات. منذ الطفولة قمت ببناء جدران نفسي حول نفسي، لم افتح الباب امام الناس، لم اسألهم الاسئلة المعتادة عن عائلتهم وظائفهم اسمائهم هواياتهم، احتفظت بها لحياتي الخاصة، وكنت يعني استحي ان اتحدث معهم في ذلك، وبقيت معزولة اجتماعيا. كانت هذه كلها اجراءات حماية ذاتية حتى لا اواجه الرفض كما حدث من والدي، ولم تفعل معرفتي لهذا من الناحية الفكرية شيئا لمساعدتي في تغيير سلوكي، لأن خوفي من الرفض كان أقوى من رغبتي في إقامة العلاقة. هذا المشاعر بتكلم فيه، رغم أنه عارف أنه غلط، كلامك بتاعنا عارفه فكريا عارف أنه غلط، لكن ده شعور. عشان كده العلاج النفسي عملية هتديك هذه المشاعر، هتديك الأمان والحماية والدعم والمساندة واحترامك لذاتك اللي هتاخده في الرحلة العلاجية، هو ده اللي هتبتدي تواجه بالحياة. من غير ما تاخد المخاض مش دول مش هيتعدوا لك، وانت عايز نيد احتياجات، عايز نيدز مش عايز معلومات. ما حد اللي على فكره بيقول لي يا دكتور انصحني اعمل ايه، اقول له سامحني قول لي يعني اي سؤال تسالوه. اللي احنا كتبناه النهارده ده موجود في ارتكل في كتابي اسمه معاناة الطفل، ادخل عليه في العلاقات السامه هحطه لك مكتوب كله، اذا نفعك الله يبارك. لكن مش بيتقال زي ما احنا بنقوله كده، ولو بيتقال لك في استشاره لوحدك يفرق برشا. معنى الكلام اهم من الكلام، معنى العبارات اهم من العبارات. رقم 3، الناس دي في المراهقه اغلبهم عنده اضطراب تشوي. رقم 4، برافو عليك. اضطرابات في الاكل، دايما عندهم مشكله مع الاكل، لان العلاقه المتوتره مع النفس عامل حاجه اسمها دي اتاتش، لم يتصل بذاته. اضطراب يعني اكل زائد ولا اكل نقص ولا زوز اضطراب يعني هكا هكا. اما المعتدل الاكل المعتدل لا، يا بيحب الاكل قوي فبيعوض بيه حنانه ويقول لك بفرح اكل بحزن اكل، يا اما رافض الاكل تماما فبيسموه انيركزيا نيرفوزا، ياكل ويرد ياكل ويرجع مهووس بجسمه ويصاحبه. الناس اللي عندها اضطراب الاكل عندها اضطراب مصاحب يجي معاها كده على طول، اسمه اضطراب تشوه الذات، تشوه الجسم. ديما معتقد ان جسمه مش حلو، هيركز على حته في جسمه، فخده وبطنه رجله وظهره، ويقول لك مش حلو كبيره سمينه، ويقعد يخسس دي تضرب، يخسس دي لان الموضوع نسبي. لو خسست كتافي بحس ان انا كرشي زاد بره، خسست كرشي احس ان انا وش رفع شويه. ولو تتصلح العلاقه فرضا بين كل ده يتصلح، كل ده لذلك في الرجيم الصح، الرجيم الصح انا عامل دوره اسمها الرجيم العقل، لازم تعمل رجيم عقل الاول عن الافكار دي قبل ما تعمل رجيم اكل. اي حد يعمل رجيم اكل او دايت اكل بينتكس على طول، ليه؟ لان عقله ما تصلحش. هو راح لبتاع نيوترينست، خس اعمل خس جزر بطاطا، خليك ارنب، خليك عاش كاشب لاحم ما يسالش، بعد شويه يقصر رجع تاني. ليه؟ لان مخ زي ما هو. فدايما نقول لهم المشكله مش في كاشب ولا لاحم ولا عشب ولا لاحم ولا كالش ولا لاحم. عمرك شفت اسد سمين؟ مش الحكايه كالش ولاحم، ما هو الاسد بياكل لحومه. عمرك شفت علوش رفيع؟ طيب ما هو نبات اهو الفيل. فالموضوع مش كده، الموضوع في مخي، طريقه تفكير. اذا الاصلاح يعني الاصلاح اللي يقتضي وجود الاب حتى تتصلح العلاقه، ولا تنجم تصلح افكارك تجاه علاقتك؟ لا احنا بنصلح افكار تجاه الاب. العلاج النفسي مش لازم على فكره شيء اهم فكره لازم تستوطن مش نصلحوا يعني. مثلا نقولوا احنا شنو الخدمه على شنو بالضبط؟ على خدمه على تصوراتك عن الاب واحتياجاتك من الاب، كيف نشبعها من غير الاب؟ لو اشبعناها خلاص، لو لقينا بديل خلاص. كيفاش نجم يكون الاشباع من غير الاب في العلاقه العلاجيه؟ الاغلب يهرب للمفهوم هذا انه انا قويه، انا نجم نقوم بروحي وحدي، مش لازم وجود رجل في حياتي. هذو لو رحت سترونج اندبندنت وومن انت ما بتشبعش، انت هتروح هناك تدمن الجنس وتدمن الانحراف وتدمن الحريه المطلقه. ده موضوع تاني، سهر واعمل ده. انت رحت تعمل تخدير، تخدير للاحتياج ده، فرحت خدرته على السطح بمخدرات وزط لو راس وزط وهيسه وهتبقي سامحيني. قالت لك انا استرونج، اغلب الاسترونج اندبندنت وومن عندها علاقه مع كل الرجاله لكن علاقه اوبن مايند. ما استرونج يعني مش عايزه اتجوزك، قال لك انا اسمع نقعد مع بعض الشكل واحد. هم يلوجوا على الاهتمام، ما هو بحث عن الاهتمام عن طريق الجنس على اكثر ولا اقل. انا مش عايز اقول كلهم بيعمل عشان برضه ما بقاش بطبيعه راهو. شوف هذا كلام طبعا هو عام وشامل، ولكنه نسبوه لانه الحل. عايز اقول لك حاجه، وجوهر مشكلات البشريه كلها فين؟ نحكيه بشكل هو اللي هنا. مشكلات البشريه كلها فين؟ اعمق حته في البشريه. كل المشكلات تؤدي لايه في الاخر؟ جميع مشكلات علم النفس، كل مشكلات العالم دي كلها احطها لك في كلمتين اثنين اليوم، الجنس والبقاء. الجنس بين صفرين، الجنس اللي هو العلاقه الجنسيه والبقاء السلطه. كل الحروب وكل المشاكل بتلف حول الاثنين دول. لكن ده في بيسموه في قلب البصله، في بؤبؤ اللاوعي. الناس مش واعيه بكده، لان هذه المشاعر مستنكره وعليها شعور بالخزي والذنب، لذلك الناس تنكر كلامي ده. معناه الانسان يدخل في صراعات من داخلي يلقى روحه انه يدندن حول هذوما الزوز، السلطه والجنس. هتلاقي اي مشكله زوجيه بين اي اثنين في العالم، اول ما نحل مشكله العلاقه الجنسيه بينهم العلاقه الحميمه والفلوس المصروف خلاص حلت المشكله كلها. اي حاجه ثانيه كلام فارغ، بتاع بوس وعنك وطبطب كل ده بالنسبه لنا ما وداش الاثنين دول في الاخر. هضره فارغ، تقول لك هو الحب بالفلوس، الحب الحب بالبوس، عايز ايه؟ مش قادر تقول الكلام ده. وطبعا الكلام ده احنا نعتقد انه عيب. هات لي اي مشكله في العالم، هات لي اي مشكله في العالم، مشكله زوجيه، مشكله في العالم، حرب، سكت، اي حرب في العالم اي ما عشان ايه؟ حتى يقول لك اغتصبنا نسائهم وخدنا ثرواتهم. بص هذيك واضح. انا بديك الافكار المجرده، هذا الكلام صعب شويه افهمه لانه مجرد يعني عايز تفصيل كتير، لكن انا بديك قلب البصل واللبيب بالاشاره يفهمي ولا يفهمه. طيب اكتر بعد كده غير اضطراب الاكل، ان هذا الاضطراب بيخدر جروحهم عرضه للاكتئاب في المراهقه 4 إلى 6 اضعاف الناس العاديه. اول ما تكبر معلش ما في ما الاكتئاب ايه؟ مش الاكتئاب، الشعور بعدم الاهتمام. مش الراجل ده انا ما حمانيش وما سندنيش، فانا بشعر ان ماليش لازمه. والمتوفي ايه؟ ما عندوش قيمه. نعم. انا رخيص. هو بيكون له فكره انا رخيص ليه؟ يعني فاكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهواني على الناس بس حشاه لا يكتئب لانه استند على ربه. فاحنا بنقول وهواني على الناس لان اليتيم كله بيربي فيه وكله بيركش فيه وكله بيتحكم فيه تحت فكره عمك زي ابوك. العالم كله ابوه. طبعا انا واحد من اليتامى دي، فانا عارف انا بتكلم عن ايه. مره ركز فيها بطبيعه، الناس كلها زي ابوك والناس كلها زي عمك وكل حد يؤمر فيك، فبتلاقي انت هين قوي كده، مشاعرك هينه، تيجي تزعل من زي ابوك، تزعل من عمك محمد، من عمك فؤاد زي ابوك، من انت زي امك، البلد بحالها زي امي. هو انا امتى هبقى زي نفسي؟ يعني انا امتى هبقى زي نفسي وحد يحترمني؟ ليه؟ لان طرق القتل النفسي، الناس في التعذيب في السجون، لما يجي برضه علم النفس يدرس علم النفس الاجرامي، كيفاش نخلي الناس تقتل بعضها في السجون والمعتقلات والحاجات دي من غير ما يحسوا بالذنب؟ الجلاده والناس الظباط دول اللي بيشتغلوا في الحاجات دي اللي شغلتهم كده. فيقول لك وزع عذاب القوم على عدد من الرتب، فكل واحد يعمل حاجه، بس واحد يقلع ضوافرك، واحد يعذبك بلوح ثلج، واحد يحقنك بحقنه، فلما تموت ما حدش يحس بالذنب. لكن لو واحد عمل العمليات كلها يتعاطف معاك غصب عنه، يجي في مرحله يتعاطف معاك فيقسموا العذاب. هكذا في التربيه، لما تقسم التربيه على ناس كتير ما حدش يحس بيك اصلا. صحيح. لما بيكون واحد بس هو اللي بيشوف تقلباتي ومشاعري اعرف اتعاطف معاه، لكن لما ده زي ابوك وده زي امك وده زي خالك وده زي عمك ما حدش حد بيشوفني. حسبي الله، لان كل واحد بيشوف مني جزء. واحد شاف عيني، فعيني دي مش فتحي، واحد شاف خشمي، خشمي ده مش فتحي، واحد شاف ودني. لو واحد شاف الجثه كلها هيلاقي العين مش راكبه على الوش، يمكن يقول لي تصدق انت عندك مشكله ويساعدني. لكن كل واحد اقول له خشمي كبير يقول لك ايش بيك خشمك زي الفل، عيني واسعه يقول لك ايش بيك قلت زي الفل، ما حدش شايف الصوره كامله. صحيح. طيب واضح. هكذا برضو الواحدة لما جوزها يموت الحماية والأمان نفس الكلام تهون على الناس. عشان كده في الإسلام يفضل إن ما كانش عندها عيلة تسندها تتجوز وقاية للفتن. واضح ليه برضو هتهون على الناس؟ كل واحد زي جو هتتقلي من الناحية التانية. عارفة سترونج دول ده سترونج على النت بس، ده كلهم في الغرف المغلقة لا سترونج ولا اندبندنت ولا حتى حتى وومن. يعني أنا عايز تبقى وومن الأول، بس عايز تبقى وومن وتفهم يعني وومن، وبعدين تبقى سترونج وومن ما عنديش مشكلة. لكن أو تبقى وومن سترونج يعني، لكن هي المشكلة تبقى وومن تيجي الأول. نقول احنا تحافظ على الكيان الأنثوي اللي فيها، يعطيك الصحة، اللي هو كيان العطاء وكيان الحياة، لأنه المرأة هي الحياة. لكن بقى عبد السلام صاحبي هعمل بقى إيه؟ فبينا يعني عبد السلام صاحبي ده موضوع صعب. عبد السلام صاحبي ده ينحرف يعني، مادام عبد السلام صاحبي يبقى عقلية ذكورية سموه، مش عايز ممكن أنا مرة أشوف. أنا متأكدة من حاجة، ستر حيث ستر الله إن شاء الله يتعدى لنا سلامات. الحمد لله إن الله الحمد لله الله مش مباشر النهاردة الحمد لله. طيب هو الكلام هذا متأكدة فما فئة من المجتمع، فما فئة من الناس تعيش ظرفية معينة، الكلام هذا باش يفهموه بالكداب الكداب باش يوصلهم ويعرف الدكتور بالضبط فيش قاعد يحكي. على فكرة أنا والله العظيم ما بهاجمهم، أنا متقبل وجودهم وبسعى لمساعدتهم بقدر ما أعرف ولا أعترض على وجودهم، لأن فقط دي سنة الحياة. نفسر بس نفسر إنه هذا كما قلت من المواضيع المسكوت عنها إحنا. سامحوني البو يغيب عن التربية حاجة، نقول وينه مسافر، وين أبوكم مسافر، ديما تجيني استشارات، يتواصل شي معاكم يكلمنا بالسكايب وتقف الحكاية ثم، وما يعرفوش تداعيات الفعل هذا صحيح. على نفسية البنت ولا الولد، احنا تو حكينا بشكل عام على نفسيتهم والحاجات اللي ما يتحكيش فيها صحيح. أصلاً هما صغار ما يعرفوش شو المعاناة، طبيعة المعاناة اللي عندهم. تلقاه صغير فقط متقلق ويتقلق. أحسنتي. تلقاه صغير مش فاهم روحه. أحسنتي. ويكبر ومش فاهم روحه، وتلقاه نهار آخر يعاود في نفس السيناريو ويتكرر. هذيك علاش برشا صغار صغار ابناء المطلقين يطلقوا. الله يبارك، ده سيناريو محفور والله العظيم. اغلب اللي نعرفهم الحالات يعني يطلقوا، فنقول لهم التلهوا بصاركم لانه صاركم باش يطلقوا. صحيح. انت ليش اليوم في معاناة؟ هي مش بدأ. هي مركزه على المعدلات وخلاص. فعلا مصدقوش. بيسموها سيلف فلوفلينج بروفيسي، النبوءه التي تحقق ذاتها. هذه النبوءة زرعت في راسك فكرة عميقة زرعت في راسك. الملاحظة صحيحة ولا بطبيعة. أغلبهم يطلقوا. أغلبهم يطلقوا. أغلب أولاد النرجسيين نرجسيين، أغلب أولاد المدخنين مدخنين، أغلب يشب المرء على ما وجد عليه أباه وأمه. يعاود نفس السيناريو. ما فيش حد برا يسموها إيه؟ علميا بيسموها علميا بيسموها إيه؟ الحتمية الاجتماعية. سوشيال ديترمينيزم. به مثلا عندنا دقيقة، جاني تعليق من نادية تقول لك أنت قلت فاقد الشيء لا يعطيه، مش بالضرورة هي ربما ترى في نفسها أن أعطاه. قولي لي بس بتقولي فقد الشيء يعطيه؟ فقد القاعدة فقد الشيء لا يعطيه، قلت لك غلطة. لا لا فقد الشيء لا يعطيه. هي بس ست نادية تلاقي فاهمة تقولها بالغلط، بس فقد الشيء هنا يعني إيه؟ لو أنا ما عنديش حنان ما أقدرش أدي حنان، لو أنا ما عنديش أب ما أقدرش أدي عطف، لكن لو في أب بديل الدهوني أقدر أديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عم ابو طالب وجده خذ العطف من شيء عطاء، لكن فقد واحد ما عندوش فلوس، واحد ما عندوش حب يديك حب منين؟ لكن انت خدته من بديل تاني. انت معتقد ان الاب هو المصدر الوحيد هو المصدر، لكن هي كما مصادر اخرى صحيح. طيب به نمشي، واحنا عندنا فصل اشاري ثم نرفع اذان صلاه الظهر باذن الله تعالى، ثم مواصلين في الطرح، مواصلين يمكن ناخذ شيء استشاره فقط، مواصلين لاني نحب على الحلول. احنا طرحنا الاشكال بعمق، نمشي للحلول ان شاء الله ونعمل لكم ملخص به. نعرف اللي جاتني ملاحظه انه الطرح فلسفي برشا وفي برشا فصيل، ولكن إن شاء الله نعطي ملخص يرضي الجميع. مشي فاصل ورجعين. إشهار. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. أنت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقاونا رفيقي سهل الطريق، نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. العمرة المميزة مع تيتيا، خدمة المعتمر شرف لينا 70-131-131. السفر مع الخطوط السعودية، تيتيا لا شيء يفوق الخبرة. www.tta.tn. العمرة أحلى مع تيتيا. إشهار. الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي، كل يوم اثنين وأربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. أتيت إلى الدنيا فجاء سرورها وأشرق. أتيت إلى الدنيا فجاء سرورها وأشرق في النفس الكئيبة نورها. بني وعوني في الملمة والذي أرجيه عونا لو تضيق أمورها. أرجيك للجلى بني فهل أرى بك الأمل الزاهي فتهمي زهورها. وما هذه الدنيا سوى فرحة أتت صرخة مولود أطل حبورها. إذا جاء فتيان طربن سعادة وتحلو لنا الدنيا إذا هل حورها. بني وقاك الله كل رزية بدنياك تنأى عن خطاك دبورها. فجنة ربي بالجمال تزينت وفاحت بليل الصالحين عطورها. عروس فهل من خاطب باذل لها حياة من التقوى ليهمي سرورها. ويهنأ في دنياه قبل رحيله وفي روضة إن عانقته قبورها. عليك صلاة في المساجد فاحرصا عليها وبادر لا يفتك حضورها. ومن فتن الدنيا فكن في ترقب وفي حذر لا تصطليك شرورها. وأكثر من الطاعات في كل لحظة لتكتب في سفر نجاة أجورها. وجانب معاصي يثقل الروح وزرها وإياك أن يغدو عليك ثبورها. ويا ربي بارك نسلنا واجعل الهدى بدنياهم دربا عليه عبورها. وهبهم من التقوى لتصبح زادهم لتسعد أرواح وتشمخ دورها. سعادتنا في ديننا وصلاحنا ولا تجلب السعد المروم قصورها. سعادتنا في ديننا وصلاحنا ولا تجلب السعد المروم قصورها. الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه. وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه. هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه. ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه. انظر ترى ما لا يصفه لساني. هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان. والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان. هذا ومن آياته تلك التي ولا بهتان. والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان. وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر خير الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوادي بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان حشرات وها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من ثقلوا على الميزان وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أخلاق النبوة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تنشئة على القيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إعلام هادف من القلب إلى القلب. تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. صدق الله العظيم. العمر يوم فلتحيا مخلدا ذكرى سعيدا، قل للمحبة بسم الله وابدأ سعادة جديدة. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. أمضي قلوب الناس يا الناس للناس. كالغيث كن سببا لتحيي قلبا. قبل الله صلاة الجميع. نواصل معكم مستمعينا الكرام صحبة الدكتور فتحي سعيد، ونوجه تحية لمتابعينا الكرام، ونوجه تحية لأخونا نضال بالرمضان، قال حلقة ممتازة اليوم، شكرا لك يا نضال، شكرا لك. إذن دكتور فتحي، احنا نذكر بالموضوع اللي طرحناه اليوم، هو غياب الأب في حياة البنت تحديدا، ولكن كان موضوعنا شامل جدا، يعني خاصة كيف ركزنا على أنه الغياب هذا باش يأثر تأثير سلبي جدا على النفسية وعلى الشخصية فيما بعد. وبالنسبة للبنية قلنا وأنه البنية اللي غيب أبوها، سواء كان غياب بالوفاة أو غياب اعتقادا، يعني أنه المهمة موكولة إلى الأم، أو تواجده كان سلبي في حياتها، أو تواجده كان عدواني أيضا، ثم من الأباء اللي يكونوا عدوانيين فعلا، يعني بحكم العقلية الذكورية أنه الولاد يتربى بطريقة والبنية تتربى بطريقة، ويلزمها الكبس ويلزمها يعني برشا أساليب تربوية الحقيقة ما هيش باهية. الأب المسافر أيضا واللي هو مهمل صغيراته وتواصله يكون ضعيف مع البنات. خليني ديما نرجع وركز على البنية، هذا الكل شيء خلق فيها الشعور بالإهمال، بعدم الاستحقاق، شخصية ضعيفة، وربما مع الوقت تخلق لها مشكلة في علاقتها بنفسها ومع الآخر. يعني نظرتها خاصة للرجل وعلاقتها بالرجل ما هيش باش تكون سوية، تميل تصبح كأنثى تميل للاستقلالية أكثر، تميل للذكورية أكثر. فهذا تقريبا يعني بشكل يعني عام أهم الإشكالات اللي ممكن تتعرض لهم البنية وقت اللي البو يغيب. فهذاك علاش نقوله هو الحقيقة القول ليس لي وإنما لي. وسيم يوسف يقول الأب ظله بالمنزل يغنيك عن السلاح، يعني مجرد وجوده في البيت يغنيك عن السلاح لأنه نطمانه بوجوده، لكن ياريت يكون وجوده مفعل أكثر. لا ده الأب الحقيقي اللي بيوفر الثلاث احتياجات، مش أي واحد خلف. صح بس عشان يوم الأمان والحماية والسند. ده الأب، ده الأب نفسيا اللي بنتكلم عنه اللي بنقول فيه الشعر. أما مش اللي خلف وأكل وشرب وحمل ولد بس. نعم، وغيابه كما قلنا راهو يخلق برشا مشاعر سلبية نذكر بهم من جديد: عدم الشعور بالاستحقاق، تأنيب الضمير، عدم الشعور بالأمان، حالة من التهديد، الإحساس بالذنب، إحساس متواصل. فالله المستعان، احنا على كل دعوتنا واضحة ومبدئية أنه التربية أمانة، التربية أمانة، فرجاء أن نؤدي الأمانة كما يجب. وجودكم لابد أن يكون وجود مفعل وليس وجودا سلبيا. إذا عندك متكمل تضيف في هذا الموضوع فتفضل. أنهم عرضة للإدمان من 4 إلى 10 مرات زيادة الناس العادية إدمان المخدرات أو إدمان الزطلة أو الشراب. و69% منهم من الناس اللي فقدت علاقتهم كانت سبب أبوهم، تبقى لدراسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. كانوا عرضة للإدمان، و 76% منهم عرضة لارتكاب الجرائم. نعم، فشوف دي قديه. أيضا حاجة غريبة جدا، الناس اللي علاقتهم متوترة بهم بيقعوا في علاقات آثمة. 70% من حالات الحمل غير يعني خارج الزواج مش مشكلات لبنات عندهم مشكلة مع أبوهم. نعم، في حاجة اسمها الأمبيفلنس، ازدواجية المشاعر. بتلاقيهم عندهم ضعف شديد وفي نفس الوقت عندهم الرغبة في الاستقلالية الشديدة. فممكن في ليلة تلاقيك أنا أنت حبيبي وأنت روحي وأنت قلبي في العلاقات، وفجأة تتقلب أنا مش عايزاك في حياتي. المزاجية عنيفة. ما تقدرش تقتنع ان انا كزوج، وده بيخلي دمر كل علاقاتها، بيسموه الاضطراب المتعلق الامن غير الامن او القلق. انا كفتحي عندي سلبيات وعندي ايجابيات، لما اكون عندي علاقه امنه بزوجتي هتبقى عارفه ان انا عندي سلبيات وعندي ايجابيات، وتحسب كده تلاقي سلبياتي اقل من ايجابياتي، فقبلت تعيش معايا بالاثنين، وجود النقيضين فيا. هذه المشكله. الناس اللي عندها مشكله مع الاب بتكون اتيتيود واحد بس، ان ابويا شرير خلاص كده، لانه غاب. فما بتتعرفش ان في واحد جواه الشر والخير، فلما تشوف واحد جواه الخير تشكك في الخير. او تحب تشوف الخير في لقطات، عشان كده ما بيكونوا اندبندنت والكلام، مش عايزين علاقه رسميه طويله المدى، دي ما عايزين علاقات عابره فيها ليله حلوه وبعدين ايام سوده بعد كده ونسيب فيكم. وقت ما نحتاجكم يبقى في الخفة، وقت ما نعبر عن الحب في الخفة، لان لم اتلقى الحب في ما فيش اب الدنيا حب، فالحب شيء محرم فيلقى في الخفاء والغرف المغلقه وفي ليالي نسرقها ولحظات نسرقها من الزمن. وقدام الناس دي ما بنسب ونلعب في الرجاله. ايوه، ده بيسموه الامبيفالنس، بيسموه نيدي جدا، محتاجني جدا لكن في نفس الوقت رافضني جدا جدا جدا، لانه كان محتاج ابوه جدا وما لقاهش، فتكون عنده عقده الرفض للاب في نفس الوقت هو محتاجه. اللي ظهرت على السطح الرفض. نعم، وانكر الاحتياج. يعني هذا بقى اللي يكون في عقل اللي هيتجوز حد زي كده، فيبقى مسؤوليه زايده او عصاميه زايده، يعني اللي هو يقولنا عليها سترينج اندبندنت وومن، وعلاقه خاطئه مع الله برضو، علاقه خاطئه مع الله بنفس الازدواجيه دي برضو. اللي يقول لك انا قلب ابيض بس ما بصليش، بحب ربي بس لابس عريان كله، ربك رب قلوب، بس بيفعل افعال كلها، يعني يلقاك بقلب ابي بكر وافعال ابي جهل. بس ويقنعك بالفلسفه دي، اغلبك الفلسفه دي بقى كتير دلوقتي الدنيا الابراهيميه، اخواتنا بتوع التنميه والطاقه والكلام، واغسل طاقتك وفتح شكراتك، روجوا للكلام ده انه كلام ايه علمي، وطاقه القران، واغسل نفسك والكونداليتي وبرمج الباطن بتاعك، وقصه الحمد لله اللي احنا عايشين فيها دي بقى. احنا مشكلتنا الكلام ده انه دي حركات فلسفيه ليست علميه، حركات دينيه. شكلها طبعا فلسفه، هنا كلمه خادعه، مش فلسفه كفلسفه كعلم الفلسفه. حركات فلسفية اتحركت إلى حركات حياتية بعد كده. نعم. بيسموها الإنسانوية. مش الإنسانية، إحنا كلية العلوم الإنسانية. نعم. هيومانيتي وهيومانيزم. هيومانيزم توجه. توجه. واضح. هيومانيتي صفات. طيب. بعدين الحاجة اللي بعد كده لو هو طفل بقى، مشكلات في السلوك، ترف السلوك، ترف الأكل، عصبية، عدم القدرة على التواصل، الانطواء وعدم الالتزام، الشعور بالرفض، ديما مش شعور عدم النضج العاطفي، بيمارسوا شركات خطيرة زي اللي قلنا، التدخين، تعاطي المخدرات، الإفراط في الأكل، النشاط الجنسي في مرحلة المراهقة، علاقات قلنا محرمة، فرط الحساسية للشعور بالخسارة، بيحبش الخسارة أبدا، يعني يبقوا عبد السلام صاحبي على طول، وما يعبروش عن في العلاقة الزوجية في المودة والرحمة، إن أنا بعبر لزوجتي إن أنا تعبان وهي بتعبر إنها تعبانة، بنطلب الدعم وقت التعب وما بيطلبوش، تعيش في العصامية، مش محتاجة منك حاجة، مش عايزة منك حاجة، ويكون عنها مفهوم حاجة غريبة جدا كده، الاحتياج يساوي الذل. نعم. يعني تقول لك لا الاهتمام ما ينطلبش، ده الاحتياج مذلة، فمش هحتاجك خالص، وتكون حركة مضادة في مخك. شوف كم فكرة عايزين عليكها، انا بس عمال النهارده اتكلم على المشكلات اللي ترتبت على غياب الاب ده في اتش بلس عمليه علاجيه في دوره عندي اسمها الجروح النفسيه الوالديه، 5 مستويات عشان اعالج الكلام ده، مبنيه على التقبل والالتزام ب 36 خطوه في كل مرحله، ويا رب رب لو طبقت ربنا يشفيك في الاخر، الشفاء ربنا. يعني دايما بعد الرحله دي كلها الحمد لله كل اللي قرات عالج، لكن احنا نقول يا رب اولا واخيرا. فهذه نقطه بنتكلم عن جرح واحد مش عن ال5 جروح. نعم. ساعات يبقى ايه، ساعات يبقى جرح التخلي، جرح التخلي. طبعا دول عرضه لاضطراب امراض القلب، السكر، السرطان، خاصه سرطان الثدي، ودي ما عندهم مشكله في القلب، بيسموها امراض سايكوسوماتيك. القلب لما اتوجع زمان على ابويا وهو صغير وبكى، اصبح القلب هو مركز في الحته دي، في التخزين، مركز تخزين المشاعر السلبيه هنا، كل عضو في الجسم بنوجه له الشعور. ديما لما ولادنا يحصل لهم حاجه الكبد اللي بينضرب على طول، لان دي بنقول ولدي كبدي، فاحنا برمجين كبدي ولدي في مكان واحد في المخ، تشغل في مكان واحد. صحيحه هذه بطبيعه وظيفيا. وظيفيا يعني ايه؟ لو ابنك اتحصل يعني بيسموه ايه، بيسموه عندي كتاب اسمه الالم النفسي والعلاج، في حاجه اسمها خريطه الالم. كل مكان وجعك كنت صغير متسجل في عقلك الباطن ومرتبط بأني شعور. دلوقتي كل ما يجي لك نفس الشعور هتلاقي بطن الحته دي بتوجعك. يعني انت لما تتقلق كرشك تجري، انا لما اتقلق عيني ترمش، ايه بقى مفيش حاجه، ايه بقى عشان وانا صغير بقى حصل لي وانا صغير الكلام ده، يعني لها تفسير يعني بتقول بتقول في نفسك كده جدا. فعندك تفسير الموضوع ده اسمه رؤيه نفسيه الامراض الايه العضويه الميتا هيلث. نعم سنتي. يلا ايه تاني؟ احنا على كل وصلنا للختام اجمالا، ما تفعلنيش معكم اليوم مستمعينا الكرام، لان الموضوع يستحق الحقيقه الطرح النظري اكثر منه تفاعل، ربما في حصه مقبله اللي عنده هاجس في هذا الباب على كل نجم يتواصل مع الدكتور فتحي سعيد. طب خلينا ندي نصيحه في دقيقه بس، هنعمل ايه؟ تفضل. الام لما زوجها توفى هتلعب الدورين، فهتقرا عن دور الرجل، لان الست بتخاف، فالست اللي جوزها بيموت بتروح بتحولها عبد السلام صاحبي، تقول لك المجتمع هياكلني، فتروح بتحولها عبد السلام، فتنسى انوثتها، ويغيب دور الحنان، تولي هي كمان خايفه على اولادها وتضرب وتشخط وتنطر، فتضيع الحنان. صح. خاصه لو عيال صغيرين، ما تخلي يجيب لهم اكتئاب. ليه؟ احنا محتاجين الحب مش محتاجين السلطه. لكن هي اول ما الاب يموت تتحول لاسد على الميراث وعلى الورث وعلى العرق وعلى البتاع وعلى المجتمع، فتنسى دور الامومه. فاحنا عايزين الميه، ما فيش ميه، تولي صخره. احنا قلنا دور الاب 25%، فهي تدرب على النسب دي ازاي، تدي حنان وحزم ازاي. اتس بروسس برده، هو ده اللي بنديه في النوادي، يعني ده اللي بنعلمه للناس. دي رقم واحد. اتنين، الاب على فكره علميا حاجه حلوه، الاب لما يتوفى علميا وجدوا ان القاده اللي ابوهم يتوفى بيكونوا عرضه انهم يكونوا قاده 16 ضعف اللي ابوه موجود. عيبي. فده موضوع تاني. بس لو لازم في اب بديل يتحط مكانهم. ها احنا قلنا الاب بديل يتحط بنموذج صح، او ام تقوم بالدورين بقى. ما سيدنا موسى مين اللي قام بيه؟ ام سيده اسيا قامت بالدور بتربيته. فلعب سيدنا محمد مين اللي قام بالدور؟ هو ما كانش موجود، جده قام بدور ابوه. لكن سيدنا موسى ما كانش فيه نموذج اب. لا. هو فرعون مش اب خالص، ففرعون ده كان مش اب، الام قامت بالدورين. طبعا انا لو ما حدش حكى لنا عن تحديات اسيا في التعامل مع فرعون، ابو النرجسيه كلها. يعني نقدر نعيش مع النرجس؟ نقدر. طيب وهل كان لموسى جروح والديه؟ شوف بقى سيدنا موسى نفسه عليه لما اتكلم، لما عايروه انت كنت فينا صغير وكذا، وحشم، ولما خاف كان عنده الخوف، جرح سيدنا موسى الخوف. عشان كده لما عملت فعلتك وهرب وخاف سيدنا موسى، طبعا كانسان مش كنبي يا جماعه، احنا بنتكلم كبني ادم هنا، بنتكلم الجانب النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، لسيدنا موسى عظيم ونحبه طبعا، سيدنا وتاج راسنا، زي الجانب النفسي لسيدنا محمد لما قال وهواني على الناس يا رب. هذا كوتين نفسي، زي سيدنا محمد الزوج، سيدنا محمد الانسان، سيدنا محمد النبي. النبي كامل، كل الانبياء كامله مكمله من عند الله سبحانه وتعالى، لان الله اصطفاه. لكن احنا بنتكلم على مراحل تربيته، قبل ما توصل عليه النبوة. سيدنا موسى الخوف ده كان قبل كده، ولما رجع بقى احنا شلنا الخوف اللي في قلبك يا موسى، ولما رمى العصا خاف، قال له ما تخافش انا الله معاك ولا تخف. لما جرح الخوف ده لما لقى السند، والسند كان ربي، بس ده نبي يا جماعه، السند ربي بامر ربي مش بدعاء. حتى هو كان نبي وكان صالحا كان عنده الخوف الى ان سنده الله. هذا الاصطفاء، ان الله اللي اصطفاك ليسندك. انا موضوع تاني عشان ما حدش يقول لي طب هذا يا ربي واسند على ربي من غير علاج برضه، اعتقد العمليه هتبقى صعبه. هذه نقطه مهمه جدا عشان الخداع في النقطتين دول، يعني حبيت اوضح يعني. طيب الاب البديل، بعدين نموذج الاب البديل، من سيقوم بالاب البديل قلنا عليه، عم خال عم استاذ. ما ينفعش نخلي ذكر الاب على طول هي الاب البديل، يعني هو مات وانا اقول له ابوك كان كويس، ابوك كان كويس، هيكون صوره مثاليه، واحنا عايزين صوره متزنه مش مثاليه. ان هذا فتح ابوك قائد وعنده اغلاط، احنا مش قادرين نقول كده على الميت. فشوف فتحي وتكي في خير، عمه بقى ولا خاله ولا استاذ في المدرسه اهو صبور ويتحمل رغم كذا، مش مقبول يعني. في حاله الاب المسافر بقى طبعا المهم جدا يتواصل مع اولاده كل يوم صوت وصوره، النهارده البتاع الاتصال ببلاش، ويعبر عن مشاعره، بحبكم توحشتكم. وذات البنات تحتاج من الاب، قلنا لك الدفء ده قوي اكتر من الاولاد على فكره. الولد تقول له انا وراك انا في ظهرك، موضوع ثاني عن تربيه الذكور والولاد، موضوع ثاني في دورة التربية بفهم الكلام ده. بعدين حالات الطلاق، يجب على الزوجين المطلقين بقى انهم زي ما قلنا المفروض في علاج للجواز، دورة اسمها السعادة الزوجية، في دورة اسمه التعافي من ألم الطلاق، لأن الطلاق عندنا انتقامي. فمش هقدر أقول لحد نصائح عامة، مش هقدر أقول ما تدخلوش الولاد في العرك، لا هندخلهم وهكسر بيها ومش هدفع النفقة وهذلها بيهم، ده الطلاق هطلع روحها. يعني ما أنت بتتكلم كلام مثالي. لما حد يقول لي يا دكتور انت بتعمل طرح فلسفي، انا مش فلسفي، انا طرح واقعي، مفيش فلسفه في اللي بقوله خالص. اللي بقوله بقول لك اتعالج، بقول لك ده موجود جواك انت، عندك كده على ربنا. وين الفلسفه؟ انا بشوف الفلسفه، كلام نظري غير قابل للتطبيق. لا هاش قولوا علاش يقولوا طرح فلسفي، لانه عاده احنا شيء فكرتنا نظرتنا للفلسفه عموما كماده هي دعوه للتفكير، دعوه للبحث في العمق. احنا مش نسيتي ما نبحث في السطح، ديما الافكار تكون عامه والافكار تكون سهله، بمعنى ان تكون ما تستدعيش مني برشا اجهاد فكري، لكن طرح اللي قدمته اليوم في الاسلام بالتفكر، صحيح اللي قدمته اليوم يستدعي الى التفكر والوقوف على الاستنتاجات، وخاصه الاخذ بخطوات علاجيه. لانه اذا كان ولدي اليوم عنده جرح التخلي، ونقولوا ان في مستقبل ايام وشخصيته مش تكون مشوهه، وحتى والدك كمان، وفي حاله اخر حاله عمل الابوين بقى، عشان احنا الاثنين بنخدم بقى دلوقتي، لازم بقى تعملوا كواليتي تايم وتكروا دورات التربيه النفسيه عشان خاطر تقدروا تعملوا كده. تعملوا كواليتي تايم تقعد ساعه فتعوضوا على كل هذه الاحتياجات. يا جماعه احنا في الاكل والشرب اللي بتخدم، تقول لك انا سايبه لاولادي ثلاث وجبات في الثلاجه، ازاي مش سايبه له ثلاث وجبات نفسيه برضه في الثلاجه؟ واضح. علاش انت ما تيجي مسافر النهار ثلاث ايام تقول انا سايبه لهم الاكل ثلاث ايام، سخنوا وكلوا يا اولاد، علاش؟ والنفسيه عملت ايه في النفسيه؟ لا عادي ما يعيش من غير دي اختاني يوجع عليا. وبعدين كل الشكاوى جايه من النفسيه، مكتئب مدبرم صعوبات تعلم فرط حركه، ما حدش جاي قال لي ابني عنده انيميا من قله الاكل. نعم، يبقى مشكلتنا كلها نفسيه وعايزين حل عضويه. نعم، وهي العضوي بالاساس تكون نفسيه. طيب شكرا لك استاذ دكتور فتحي سعيد، شكرا. اللي حاب يتواصل معك طبعا نجم يتواصل على صفحتك الخاصه دكتور فتحي، سعيد او مركز الارشاد النفسي سلاش فرع تونس، او نوادي التربيه النفسيه، واليوتيوب مستشارك النفسي. نعم، هذا هو العنوان اللي تنجم تتواصلوا به مع الدكتور فتحي سعيد. شكرا لك، ملتقانا يتجدد يوم الاثنين القادم باذن الله. وجروح الام ان شاء الله نوصلوا فيها الام السامه، ونهار الاربعاء ان شاء الله بيكون عنا فوروم خاص، فتابعونا، نرجو منكم كل المتابعة والدعم. شكرا لك وشكرا للفريق العامل معكم. يلا كلمة ختام. شكرا، شكرا لحضراتكم ولكل المستمعين، وشكرا لفريق العمل وعلى رأسهم الأستاذ فؤاد سي فؤاد اليعقوبي. شكرا لي، شكرا لكم، في أمان الله. إذاعة الزيتون.